السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس السادس من الدورة الخاصة بالتنبيه على الكتب التأسيسية في علوم الشريعة في كل فن ومنهج قراءتها، وكيف ينتفع منها طالب العلم ويستخرج منها الفوائد، وكيف يوظفها، وكيف يبدأ، وكيف يدخل على هذه الكتب لينتفع منها إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو أن يكون الصوت واضحا. لا أدري هل الصوت واضح أم لا. طيب، أرجو إن شاء الله أن يكون واضحا. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى فصل مهم من هذه الدورة، وهو التأهب للكتاب. قبل هذا الفصل تكلمنا عن مسألة مهمة، وهي صفة الكتب التي تستحق أن ندرسها وأن نتوسع فيها وأن نقرأها أكثر من مرة وأن نلخصها وأن نستخرج منها الفوائد. وبينت لكم أن العمر قصير، وأن الإنسان ينشغل في حياته بأمور ضرورية، وكتب العلم كثيرة جدا في كل باب من أبواب العلم، فلا بد لطالب العلم أن يكون عاقلا وأن يكون دقيقا في انتقائه للكتب التي يمضي فيها عمره. ونبهت على خطأ مشهور، وهو يعني يمكن أن نجعله نوعين. النوع الأول هو الاعتناء بكتب مختصرة ومتون وحواش، والتطويل القراءة فيها والإسراف في قراءتها وإعادتها وتناولها وقراءتها كلمة كلمة وإعراب ألفاظها، ويعني هذه الكتب التي أساسا لم يكن مؤلفوها يعني يجعلونها تأسيسية أو مركزية في العلم، صار من جاء بعدهم يجعلها مركزية ومرجعا، بينما يعني كانت غايتها أن تقرأ وأن يفك ألفاظها وأن تفهم وانتهى الأمر، ويعني ينتقل منها إلى غيرها. لكن للأسف كثير من الشراح وطلبة العلم جعلوها مصدرا للعلم، وجعلوها مركزا وأعادوها وأطالوا الكلام فيها، ربما بقوا فيها سنوات، وبعد أن ينتهي الشرح من هذا المتن اللي هو تقريبا مثلا 10 صفحات، يعني يعيدونها ويكررونها ويدخلون من شرح لشرح ومن حاشية إلى حاشية. وأنا كتبت منشورات كثيرة في هذا الباب، وبينت أن هذا الخطأ يعني مشترك، ولعل أكثر من يتحمل هذا الخطأ هو الشارح نفسه الذي يضيع عمر الطالب ويسرف في تناول هذه الكتب، فهو يعني يضر الطالب من جهتين. الجهة الأولى أنه أطال فيما حقه التقصير، وأنه ضيع على الطالب وقتا كان ينبغي للطالب أن يستثمره في كتب أخرى. فهذا هو الخطأ الأول. النوع الثاني من الخطأ إهمال الكتب التي ينبغي أن تكرر وأن تدرس. فمثلا يجعلون كتابا مثل كتاب البخاري رحمه الله، هذا يقرأ فقط، ويجعلون متنا صغيرا مثل كشف الشبهات أو كتاب التوحيد، أو قبل ذلك مثلا أي متن من المتون، يجعلونه مركزا للعلم ويطيلون فيه الشرح والتعليق والتفصيل واحتمالات كل كلمة وإعراب الكلمات يعني والإشكالات الواردة على المتن. وكان الذي ينبغي أن يتوسع فيه، والذي ينبغي أن يدرس كلمة كلمة ويفصل ويعرف منه مقصد المؤلف، هي الكتب التأسيسية، يعني الكتب التي أساسا بني عليها كل العلوم. يعني إحنا عندنا شباب العلم نوعان، عندنا علم الرواية وهو الخاص بالمعطيات التي ينظر فيها، القرآن والحديث، وهذا يدخل فيه جمع الروايات ومعرفة الألفاظ ومعرفة طرق الحديث، ويدخل فيه النقد وانتخاب أحسن الأدلة ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين. فهذا هو الجانب، جانب الجمع والنقد. ثم من هذا الذي جمعناه نبدأ بقى ننظر، وهو علم الرواية أو هو علم التفسير أو علم فقه هذه المعطيات. فهذه الكتب التي نتكلم عنها شباب هي الأساس الذي بني عليه كل العلوم. فأساس العلوم يرجع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تفسيره من كلام الصحابة والتابعين. فهذا هو الأصل الذي يبدأ منه والمرد الذي يرجع إليه عند التنازل. فكيف يغفل عن هذه الكتب؟ ثم يضخم الأمر في المتون والحواشي والمختصرات، فهو غلط مركب. فكان الأولى أن تكون هذه المختصرات والمتون والحواشي مجرد مقدمة، يعني تمهد للطالب، وإن كان بعضها لا يمهد للطالب بل يعني يكون سببا في تشتيت الطالب وتصعيب العلم على الطالب، لأنه يجد متنا صغيرا جدا يتعب فيه هذا التعب، فهو يقول في نفسه إذا كان هذا المتن الصغير تعبت في هذا التعب فكيف مثلا بكتاب الأم الذي مثلا هو يعني 10 مجلدات، أو مثلا كتاب مثل صحيح البخاري أو مسند أحمد، فهو يظن أن حجم الكتاب يعني سبب في صعوبته، وليس كذلك، بالعكس كلام الأئمة المتقدمين أيسر بكثير من كلام المتأخرين الذي هو مليء بالإلغاز، بالإلغاز والتصعيب، ويعني مكتوب بلسان المنطق، يعني أكثره كتب بلسان المنطق. فلذلك شباب ينبغي أن تتنبه لهذا العيب الخطير، وينبغي ألا تضيع عمرك. وأنا والله أشدد عليكم وأؤكد عليكم هذا أكثر من مرة، أنتم الآن في مرحلة الإعداد، فمن تأسس على كتب أهل العلم وكان له صبر عليها وأعادها وكررها وفقهها وتدارسها واستخرج منها الفوائد، فهذا أساس متين عميق واسع يمكن أن تدخل بعده في أي علم تريد إن شاء الله. لكن من تجاوز هذه المرحلة يعني يكون كما نقول مقطوع من شجرة، يعني ليس له أصل، ما له من قرار. هذا أقوله لكم بعد مدة طويلة جدا في المدارسة والتدريس والمذاكرة مع إخواني ولقائي بعدد كبير جدا من الطلاب، وهذا في رأيي أكبر عيب في طلاب هذا العصر، أكبر عيب عندهم أنهم تجاوزوا التأسيس على الكتب المركزية في العلوم، بل أساسا لا يعرفوها، ولو عرفوها لم يحسنوا التعامل معها. ممكن واحد يقول لك أنا قرأت البخاري وخلاص، قرأت مسلم، ده يعني لو كان كويس، يعني لو كان موفق، لكنه لم يعرف كيف بنى البخاري كتابه، وكيف جمعه، ولماذا جمعه، وما صناعته الحديثية أو الفقهية، ولماذا رتب الأبواب بهذه الصورة، ولماذا ذكر هذا الصنف من الكتب، مثلا بدأ بباب بدء الوحي وبعده الكتاب الإيمان ثم العلم ثم دخل في الأحكام. لا يعرف ذلك ولا أساسا يفكر أن يعرفه. فلذلك شباب جاءت هذه الدورة تكمل عندكم هذا الأساس وتدلكم على أمرين باختصار: ما هي الكتب التأسيسية في كتب العلم، وما صفاتها وكيف نعرفها، والأمر الثاني كيف ندرسها لنستخرج منها أكبر قدر من الفوائد. فوصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى كيف ندخل على الكتاب. التأهب للكتابة شباب، التأهب هو يعني ممكن يكون أول عنوان عندنا في هذه المحاضرة إن شاء الله، التأهب للكتاب. التأهب بمعنى الاستعداد أو التجهز، فكل أمر له أهبته. يعني الإنسان إذا أراد أن يتدرب، يعني أراد أن يرفع أثقال مثلا، أو أراد أن يلعب مباراة كرة قدم، فهو يحتاج الأول إلى الإحماء اللي احنا بنسميه التسخين، بحيث ان هو يكون جسمه مهيئا للدخول في التدريب، حتى لا يحصل له إصابة، وحتى يحسن التدريب وحتى يتقنه. فكذلك الكتب التي نوع الكتب التي نتكلم عنها يحتاج أهبة، يحتاج استعدادا، ليس ذلك لصعوبة الكتاب لا، ولكن لأن هذا هو البناء. الإنسان إذا أراد أن مثلا يرتفع بالدور الثاني أو الثالث ينبغي أن يكون عنده الدور الأول اللي هو الطابق يعني. فهذا النوع من المصنفات يحتاج أن يعرف الطالب العلم ويعرف مقدماته وأبوابه ومسائله، لأنه إذا لم يعرف ذلك فوت عليه فوائد الكتاب التي كان ينبغي أن يتبصر بها أو صعب عليه الكتاب. يبقى احنا عندنا فكرة هنا مهمة جدا يا شباب، أن مجرد وجود الكتاب المفيد النافع لا يستلزم أن تنتفع أنت منه، لأنك ربما لا تفهمه، وربما يغيب عنك الفوائد التي كان ينبغي أن تتنبه لها وأن تنتزعها وأن تستفيد منها. وأنا أذكر لكم تجربة لي، كنت في طبعا أنا لم يكن معي أحد يعني يوجهني ولا يعرفني كيف ندرس وكيف نقرأ نهائيا، كنت بقرأ كده يعني إيه، يعني كنت محبا للعلم. فقرأت كتابا لابن تيمية، هو كتاب الإيمان الأوسط، فهمت يعني بعضه وأعجبني. هو أول كتاب قرأته لابن تيمية بالمناسبة، مع أنه في شيء من الصعوبة بالنسبة للمصنفات التي يبدأ بها، ولكن هذا هو الذي وقع في يدي. فوجدت أن هذا الكتاب يعني جميل، يعني يوصل المعلومة ويذكر محكمات القرآن والسنة في كل باب، ثم يستخرج منه المعاني، ثم يذكر المقالات المخالفة، ثم يبينها ويردها. فأعجبني جدا هذا الكتاب. فقلت طيب أنا أحاول أن أقرأ ما بين يدي من كتب ابن تيمية رحمه الله. فبدأت أقرأ إلى أن وصلت إلى كتاب منهاج السنة النبوية. وطبعا هذا الكتاب يعني هو يرد به ابن تيمية على الشيعة القدرية، يعني متأخري الشيعة، يعني اللي هم أوائل الشيعة لم يكونوا معتزلة، ولكن الطائفة التي يرد عليه ابن تيمية كانوا شيعة قدرية، يعني كانوا دخلوا في الاعتزال، ومعتزلة دخلوا في التشيع أو الرفض، يعني الرفض اللي هو رفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، يعني الرافضة اللي هم طائفة من غلاة الشيعة يعني. المهم إن أنا دخلت في هذا الكتاب فوجدت إن هذا الكتاب صعب علي جدا، إما إن أنا لم أفهمه، حاسس إن أنا مش فاهمه، والأمر الثاني يعني عباراته مغلقة في ألفاظ أصلا أنا لا أعرفها ولا أعرف أغلب المسائل التي بحثها الكتاب. الكتاب يتكلم عن فرق ومقالات مذكورة، ومررت بكنوز من الفوائد لم أنتبه لها، بل لم أشعر أنها فائدة أصلا. ثم توقفت عن إتمام الكتاب، فقلت أنا يعني إذا أكملت الكتاب بهذه الصورة فأنا من جهة لم أفهمه، ومن جهة أخرى لعل فوائد كثيرة تمر بي وأنا لا أعرف. فمن هنا قلت لا، أنا سأحاول أن أبدأ يعني بالراحة زي ما نقول. فحاولت أن أبدأ بالرسائل المختصرة الصغيرة اللي هي يعني مثلا في أبواب تزكية النفس ومثلا الأخلاق والاعتصام بالسنة وغير ذلك، التي يغلب عليها ذكر المحكمات ولا يغلب عليها ذكر الفرق والمقالات، وإن كان ابن تيمية غالبا في كل باب يرد على المقالات والفرق المخالفة. لما أنا بدأت بهذه الطريقة بحمد الله تبارك وتعالى شعرت أن كل كتاب يسلم لما بعده. كأن الإنسان يا شباب يحتاج إلى تدرج، ليست المشكلة في أن تكون قوي العزم أو أنك تعطي القراءة وقتا كبيرا، لكن في مشكلة أخرى، وهي أن تحسن التفاعل أو تحسن اختيار الكتاب والمراحل وتتدرج. واضح؟ وهذا هو الذي ذكرت لكم في بداية الدروس، اللي هو أن تجمع بين العزم والحكمة. أولي الأيدي والأبصار. لما جاء الدور على منهاج السنة بعد ما بقيت مدة وأنا أقرأ في الكتب الميسرة وحاولت أن أقرأ في مسائل الإيمان والقدر وأسماء الله وأفعاله والشفاعة والتوسل وغير ذلك من الأبواب والنبوات، فلما جاء الدور على كتاب منهاج السنة استخرجت منه كنوزا ولله الحمد تبارك وتعالى في مختلف أبواب العلم والهدى. فعلمت أن كون الكتاب قيما في نفسه شيء وكونه مناسبا لمستواك الحالي شيء آخر، فلكل مطلب عدته وأهبته. من الفوائد هنا التي تبين هذا المعنى أن أبا الوليد الباجي الأندلسي المتوفى في القرن الخامس، يعني هو من علماء القرن الخامس، كان رحمه الله قد صنف كتاب الاستيفاء، وهو كتاب كبير في شرح موطأ مالك جامع في المسائل والدلائل، ثم اختصره في المنتقى. يبقى له كتاب الاستيفاء، يعني هذا كتاب جامع كبير يجمع المسائل والحجج تحت كل باب، ثم هو اختصره في كتاب المنتقى، سماه المنتقى. وفي مقدمته قرر أن كتابه الكبير هذا لن ينتفع منه إلا من كان مؤهلا، يعني مش كل واحد سيقرأ كتاب الاستيفاء سينتفع منه، ولذلك ألف كتاب المنتقى وقد انتقاه من الاستيفاء، يعني كأنه مجتبى أو مختصر أو منتخب، فحاول أن يقرب فيه شرح يعني الكتاب الموطأ، حديث الموطأ يعني، أو الآثار الموجودة في الموطأ وتعليقات مالك رحمه الله، وقام بتفريع المسائل الفقهية عليه سالكا مذهب الاجتهاد وبيان الحجة ووجه الاستدلال ليسهل على المبتدئ أن يتدرج فيه. أنا أقرأ لكم شيئا من كلامه، قال: أما بعد، وفقنا الله وإياك لما يرضيه، فإنك ذكرت أن الكتاب الذي ألفت في شرح الموطأ المترجم بكتاب الاستيفاء يتعذر على أكثر الناس جمعه ويبعد عنهم درسه، لا سيما لمن لم يتقدم له في هذا العلم نظر ولا تبين له فيه بعد أثر، فإن نظره فيه يبلد خاطره ويحيره لكثرة مسائله ومعانيه، يمنع تحفظه ولكثرة معانيه آسف ولكثرة مسائله ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه. يعني هو بيقول هنا إن في طلبة لما قرأوا هذا الكتاب أرسلوا إليه فقالوا: هذا الكتاب صعب، حينما نقرأه لا نفهمه، يعني رأينا مسائل كثيرة ورأينا معاني صعبة، فلا نحن نفهمه ولا نحن نضبطه ولا نستطيع أن نحفظه. قال: وإنما هو لمن رسخ في العلم وتحقق بالفهم، ورغبت أن أقتصر فيه على الكلام في معاني ما يتضمنه ذلك الكتاب من الأحاديث والفقه وأصل ذلك من المسائل. يعني أردت أن لا أتوسع، أحاول أن أقتصر فيه على الأحاديث والآثار والفقه، يعني فقه مالك رحمه الله أو ما ينقله من فتاوى التابعين أو عمل أهل المدينة، وأقتصر فيه على أصل الإيه المسائل. قال: ورغبت أن أقتصر فيه على الكلام في معاني ما يتضمنه ذلك الكتاب من الأحاديث والفقه وأصل ذلك من المسائل بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ، ليكون شرحا له وتنبيها على ما يستخرج من المسائل منه، ويشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها ما يخف ويقرب، ليكون ذلك، ركز بقى هنا، ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء إن أراد الاقتصار عليه، وعونا له إن طمحت همته إليه. فأجبتك إلى ذلك وانتقيته من الكتاب المذكور على حسب ما رغبته وشرطته، وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب المسائل والدلالة وما احتج به المخالف، وسلكت فيه السبيل الذي سلكت في كتاب الاستيفاء من إيراد الحديث والمسألة في الأصل، ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثبته شيوخنا المتقدمون رضي الله عنهم، إلى آخر كلامه. إذن يا شباب، هذه فكرة مهمة جدا، أن كون الكتاب هذا مهما تأسيسيا لا يقتضي أنك تدخل فيه مباشرة، وإنما يكون منك على بال. يبقى أنا عارف أن هذا الكتاب كتاب مهم، لكن كيف أدخل عليه هذا أمر آخر. فهو هنا يقول كأنه يقول كل كتاب وجدت نفسك لم تفهمه فهذا معناه أنك كان ينبغي عليك مقدمات قبل أن تدخل فيه، فليست المشكلة في صعوبة الكتاب. يا شباب، ليس هناك كتاب صعب، ليس هناك عمل صعب، مدام هذا العمل عمل به أناس يبقى ليس صعبا. واضح؟ هذا ليس صعبا، وإنما المشكلة فيك أنت. فواحد يقول مثلا اللغة الصينية صعبة أو لغة كذا صعبة، لا، هذه الصعوبة نسبية. كل إنسان طلب مقدمات أمر ما يسهل عليه بإذن الله. يبقى هذه فكرة مهمة يا شباب، الكتاب يشبه البناء الكبير، الكتاب يشبه البناء الكبير، يحتاج أن تبدأ بالأساس وعليه تبني الطابق الأول، وعليه تبني، وعلى الأول تبني الثاني، وهكذا ترتقيه خطوة خطوة وتدخله من بابه. ومن جميل ما جاء في ذلك قول محمد بن شجاع عن كتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189، قال محمد بن شجاع في وصف كتاب محمد بن الحسن اللي هو كتاب الجامع الكبير، قال: مثل محمد بن الحسن في الجامع الكبير كرجل بنى دارا، فكان كلما عل بنى مرقاتا يرقى منها إلى ما علاه من الدار. يعني كل ما يبني دور يصعد عليه، ثم يبني ما بعده ويصعد عليه، يعني أخذه خطوة خطوة. تمام؟ فكان كلما عل بنى مرقاتا يرقى منها إلى ما علاه من الدار حتى استتم بناءها كذلك، يعني حتى كمل البناء، ثم نزل عنها وهدم مراقيها. خلاص، هو طلع فوق وصعد وهدم مراقيها، كسر السلالم السلم. تمام؟ ثم قال للناس: شأنكم فصعدوا، أو شأنكم فصعدوا، يلا وروني انتوا بقى. ما معنى هذه الفكرة يا شباب؟ معناها، ركز في هذا دقيق شوية، إن أنت مثلا حينما يعجبك طالب علم أو يعجبك باحث أو دارس أو عالم، فأنت لابد أن تنظر إلى الأساس الذي بدأ منه وكيف تكون، تحاول أن تبدأ من هذا. لكن أنت تريد أن تأخذ الأمر في خلاصته، لا، لابد أن تتدرج فيه. وهذا أمر مهم جدا يا شباب، اللي هي المقدمات ومقدمات العلم والتدرج في اختيار الكتب. بل إنه لابد من العلم بأن العلوم الشرعية متصلة ومتداخلة. يعني الناظر في كتب الأئمة لا يحتاج فقط مقدمات في هذا العلم الذي ينسب له الكتاب، لأن في الأساس يا شباب العلوم لم تكن يعني مقسمة، لم تكن انفصلت، وإنما كانت العلوم جسدا واحدا، وهذا هو الأصل. فالإنسان الذي يقرأ في كتب التفسير يجد فيها اللغة، ويجد فيها النحو، ويجد فيها كذلك الحديث، ويجد فيها مسائل الإيمان. فالعلوم متشابكة، جسد واحد. فأنت تحتاج إلى أرضية عامة في علوم الشريعة. يعني المزي مثلا، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، وله كتاب يعني نفيس جدا هو تهذيب الكمال، قال: ينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفا صالحا من العربية، نحوها ولغتها وتصريفها، ومن علم الأصول والفروع وعلم الحديث والتواريخ وأيام الناس، فإنه إذا كان كذلك كثر انتفاعه به وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، وذلك خصوصية المحدث التي منى لها وقام بشرائطها ساد أهل زمانه في هذا العلم، إلى آخر كلامه. فكأنه يقول هنا: ليس المراد فقط أن تعرف علوم الحديث حتى تنتفع من كتاب ما. وأنتم الشباب إن شاء الله حينما نبدأ في صحيح البخاري وبعده كتاب الطبري إن شاء الله، وبعده مثلا كتاب الأمة للشافعي وهذه الكتب، ستجد أننا في هذا الكتاب ندرس في مسائل في الأثر، في علوم الحديث، وفي علل الحديث، وفي الجرح والتعديل، وفي آثار الصحابة، وفي منهج تدوين السنة، وفي غريب الحديث، وفي الناسخ والمنسوخ، وفي تفسير القرآن. فهذه العلوم جسد واحد، فلا ينبغي الإنسان أن يظن أن هذه العلوم خالصة، بمعنى أنه يدرس مثلا في علوم الحديث لا يمر به أبدا مسألة تختص باللغة أو الفقه أبدا. فهذا مهم جدا يا شباب. إذن الأساس هذا يشبه الإحماء الذي يقوم به اللاعب قبل دخول المباريات أو قبل التمرينات الشديدة، لابد أن يكون مستعدا ليحسن الأداء وليتفاعل، وحتى لا يتفاجأ بما لم يكن مستعدا له. يعني خلينا نتصور هذه الفكرة، تصور أن شخصا يريد أن يلعب مثلا، هذه اللعبة تحتاج إلى أنواع من الاستعداد، منها المرونة والرشاقة والدقة والقوة والتحمل هكذا. فالإحماء هو مجموعة من التمرينات البدنية يراد بها إعداد أو تجهيز اللاعب حتى يكون مستعدا، وحتى لا يحصل له إصابة، وحتى يعني تتنظم معه عملية التنفس وزيادة السرعة، وحتى يكون كفءا لما يقوم به، وحتى يستعد البدن للأعمال التي يقوم بها. ومن أهم الأمور إن هو لا يصاب. فكذلك يا شباب، بقدر قوة الأساس وسعته وكثرة المقدمات يكون الطالب مستعدا للكتاب، ركز بقى، من جهة إن هو يفهمه، ومن جهة ثانية أنه ينتقي الفوائد، وبقدر هذين ينتفع من الكتاب. ما احنا عايزين حاجتين يا شباب، إن أنا أساسا أفهم، والأمر الثاني أن أنتزع الفوائد وأستثمرها. يبقى هذه يعني هذان أهم عنصرين في القراءة، الفهم واستخراج الفوائد. فمن أهم بقى الأمور التي يحتاجها الطالب أن يكون عنده أرضية في ذلك. طيب، الباب الذي تقصد الاستقراء فيه، وليكن أنت تريد أن تستقرئ فيه كتب التفسير أو علوم القرآن أو الحديث أو أصول الفقه مثلا أو الفقه، فلا بد، ركز بقى، احنا هنا بداية الخطوات العملية، لابد أن تعرف ما هو هذا الباب. اثنان، أن يكون لك مطالعة في مقدمات العلم، أن تقرأ مثلا الأبحاث المحررة، وأن تستمع للمحاضرات والدورات التي تسهل لك الدخول في هذا العلم. يبقى أنا بداية، أنا شباب، أنا طبعا أحب دايما أكلمكم بطريقة عملية تطبيقية. أنا أريد أن أقرأ مثلا في تفسير الطبري، وهذا سيأتي معنا، ما الذي أحتاجه لأمرين؟ لأفهم الكتاب ولأستخرج منه أهم الفوائد. خلاص، أول شيء لابد أن يكون لك اطلاع على الأبحاث والكتب في مقدمات العلم. ثانيا، الاستماع إلى المحاضرات والدورات التي تسهل لك الدخول في العلم. طيب لماذا؟ لأعرف معنى العلم وموضوعه ونشأته وأطواره ومراحله وعلماءه المؤثرين وأهم المصنفات فيه ورؤوس الأبواب والمسائل وأهم الإشكالات فيه. هذه مقدمة رئيسة يا شباب، خطوة مهمة جدا، لا يمكن الاستغناء عنها. لماذا؟ لأنها كالكشاف الذي تفهم به والذي ينبهك على أن هذه مسألة وهذه فائدة وهذه قاعدة وهذا إشكال وهذا جوابه وهذا دليل على مسألة كذا. وبناء على ذلك تستطيع أن تحدد العناصر التي تبحث عنها في استقرائك، وستعلم ما هي العلوم التي تتقاطع مع العلم الذي تطلبه، بحيث تدرك ضرورة أن يكون عندك منها ما يعينك على المرور في تلك الأبواب. مثلا أنت حينما تقرأ تريد، تسألني، تقول أنا أريد أن أقرأ مثلا في كتاب علل الدارقطني مثلا، هذا العلم يعني من أعظم ما كتب في الإسلام عموما وفي علم علل الحديث بشكل تطبيقي خصوصا، لكن هذا الكتاب لن تفهمه ولن تستوعبه إلا بمقدمات. فأنت مثلا تسألني، أنا سأقرأ هذا الكتاب، ماذا أحتاج من المقدمات؟ هذا مهم. ماذا أحتاج من العلوم؟ لأن هذا الكتاب ربما يتكلم عن كلام في الرواة وكلام في الروايات، فأنت تحتاج أن يكون عندك هذا الاستعداد لتعرف ما هي المقدمات التي تحتاجها. كما سبق يا شباب أن الشافعي البيهقي لما ذكر عن الشافعي أنه كان فقيها، ولكنه كان يعلم من الحديث ما يحتاج إليه في الفقه. فأنت حينما تطلب بابا من الأبواب ربما تحتاج أبوابا أخرى يكون عندك فيها نوع من الأرضية، إنك عارف هذه الطرق بحيث تستطيع أن تدخل في الكتاب لأنها ستقابلك. فمثلا علم تفسير القرآن ستجد فيه من علم الإسناد والعربية وفقه الأحكام وعلم الإيمان والقدر وأسماء الله وغيرها. ومن اكتفى بعلم واحد لا يخرج عنه، فيصعب عليه جدا أن يقرأ في كتب الأئمة، لأن كتب الأئمة شباب لم يكن فيها هذا الفصل المبالغ فيه الذي صار عند المتأخرين. والشباب الذين قرأوا معنا كتاب مثلا الرسالة للشافعي، وهذا الكتاب مررنا فيه بفوائد في فقه الشريعة والاستدلال والنظر وحسن البيان، وفوائد في العربية وفوائد في الفقه وفوائد في علوم الحديث كثيرة جدا، في أصناف علم الحديث، في ما سمي بعد ذلك بمصطلح الحديث وتعريف مثلا معنى الحديث الصحيح والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وأخذنا في أشياء في الجرح والتعديل والكلام عن الراوي الذي تقبل روايته، وعن أصناف الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة والاستحسان وغير ذلك من الأبواب. فالعلوم متداخلة، فالصواب هنا أن يكون لديك أساس عام في علوم الشريعة وهو القدر المشترك بينها، ثم تجمع قلبك على باب منها تطلب فيه الغاية بحسب ما أمكنك. في جملة جميلة هنا لابن حزم رحمه الله قال: ومن اقتصر على علم واحد لم يطالع غيره أوشك أن يكون ضحكة، يعني الناس تضحك عليه، وكان ما خفي عليه من علمه الذي اقتصر عليه أكثر مما أدرك منه لتعليق العلوم بعضها ببعض كما ذكرنا، وأنها درج بعضها إلى بعض، يعني كل علم بيوصل للآخر ويعين على الآخر كما وصفنا. قال: ومن طلب الاحتواء على كل علم أوشك أن ينقطع وينحسر. يبقى في نوعين من الخطأ، واحد يقول أنا لن أقرأ إلا في علم واحد، واحد يقول أنا لا أدرس إلا اللغة العربية فقط، يا سلام، هو اللغة العربية يعني علم معين على فقه القرآن، والآخر يقول لا أنا لن أقرأ إلا في كتب التفسير، واحد تاني يقول لا أنا لن أقرأ إلا في الحديث. هذا أول خطأ. طيب الخطأ الآخر، واحد يريد أن يحتوي كل العلوم، هذا أيضا يخطئ. قال ابن حزم: ولا يحصل على شيء، وكان كالمحضر إلى غير غاية، إذ العمر يقصر عن ذلك، وليأخذ من كل علم بنصيب، ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط، ثم يأخذ مما به ضرورة إلى ما لا بد له منه كما وصفنا، ثم يعتمد على العلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته، فيستكثر منه ما أمكنه، فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر على قدر ذكاء فهمه وقوة طبعه وحضور خاطره وإكبابه على الطلب، وكل ذلك بتيسير الله. فلو بإرادة المرء كان، لو كانت بإرادتنا احنا بقى، لكان منى كل أحد أن يكون أفضل الناس، والفهم والعناية مقسومان كقسمة المال والحال، والحظ مقسوم فأجمل في الطلب. يعني كلمة جميلة جدا، كلمة بديعة، يبين لك الفرق بين ما ترغب وبين الواقع. يعني في فرق يا شباب بين ما نرغب فيه، أنا أرغب أن أتعلم كل العلوم، كل علوم الإسلام أرغب، وأرغب أن أدرس لكل الأعمار. يعني أنا عندي خطط لدورات للأولاد من أول ما الولد يتكلم مثلا 3 سنين أو 4 سنين إلى الناس اللي هم العجوز. يعني عندي خطط دورات للناس اللي هم الكبار السن، ولربة المنزل، وللفتيات، وللشباب، وللأطفال، كل هذا عندي كتبه، وعندي فيه يعني دروس جاهزة، ولكن العمر يقصر عن كل هذا. يعني أنا مثلا هل أركز مع طلبة العلم الذين يطلبون التخصص ويكونون مؤثرين في بلدانهم واحد مثلا إمام مسجد أو مدرس في معهد أو مثلا له نشاط دعوي أو يريد التخصص، أم أركز مع الشباب العادي الذي يريد أن يتثقف، أم أركز مع الأطفال اللي هم الصغار، أم أركز مع البالغين، أم أركز مع الدورات في النساء. الإنسان يعني عنده مشاريع كثيرة في الخير ولله الحمد، وهو بإذن الله مؤهل لها، ولكن المشكلة أن العمر لا يتسع لذلك. فالإنسان هنا، أنا أكلمك هنا عن العطاء، وإلا فقبل ذلك لو تكلمنا عن النشاط اللي هو التعلم، أيضا الإنسان نفس الكلام ستقابله هذه المشكلة، هل أتوسع في كتب كذا؟ وبقدر ما تتوسع في علم يعني تضعف في العلم الآخر. فلا بد الإنسان أن يفرق بين ما يرغب فيه وبين حاله وبين الواقع. ليست المشكلة هنا يا شباب في الهمة، الهمة بحمد الله موجودة وكثير منكم عنده همة، ولكن العمر لا يحتمل كل هذا. يبقى الإنسان يحاول أن يأخذ بطرف من كل علم، وهذا تحتاج فيه عمر، وليس واحد يقول لك أنا أخذ كتاب هنا وكتاب هنا، لا، يحتاج إلى صبر. وبعد ذلك يحاول أن يجمع قلبه على باب أو اثنين، وغايتنا في كل ذلك أن نعمل ما يرضي الله حتى لو لم نبلغ، وإنما غايتنا أننا نسلك طريقا إلى الجنة. فهذا طلب العلم عبادة، ولكننا مع ذلك مع كونه عبادة نريد أن نحسنها ونريد أن نبلغ فيها مبلغا عاليا، فليس مجرد الثواب الذي نطلبه، وإنما نريد أن ننتفع ونريد أن ننفع ونريد أن نوصل هذا العلم لأبناء عصرنا كما أوصله لنا من كانوا قبلنا، وتكتمل هذه السلسلة. نريد أن يكون لنا شرف في سلسلة إيصال العلم إلى المسلمين، كما أن هؤلاء العلماء يعني لهم أجر عظيم في هذا الباب، فنريد أن نكون حلقة في هذه السلسلة المباركة. فهذا مهم جدا يا شباب. أنا سأضرب لكم مثالا عمليا، حينما طلبت قراءة مثلا، أو حينما تطلب أنت، خلينا نتكلم عنك، حينما تطلب قراءة كتاب مثل جامع البيان عن تأويل آي القرآن اللي هو لابن جرير الطبري رحمه الله، يعني متوفى سنة 310 هجريا، أنت تحتاج إلى أرضية تتناسب مع موضوع الكتاب ومسائله ومنهج الطبري فيه وما يتطرق إليه من صنوف العلم، تحتاج مطالعة الكتب والأبحاث والدراسات، تحتاج الاستماع للمتخصصين الذين لهم جهد في هذا العلم، وتحتاج الدراسات حول الكتاب حتى يكون يعني مثالا عمليا. أضرب لك مثالا، مثلا أنت عندك فروع في علوم القرآن، منها آداب ومقدمات، منها مثلا كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن للدكتور مساعد الطيار، وعندك مثلا فيما يخص التجويد مثلا شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري، عندك مثلا في القراءات يمكن أن تأخذ كتابا واحدا مثل القراءات القرآنية تاريخها وثبوتها وحجيتها لعبد الحليم محمد، ومثلا في غريب الحديث يمكن أن تختار كتابا مثل مثلا كتاب تفسير غريب القرآن لكمله الكواري، ممكن مثلا في التفسير تحتاج مثلا كتاب مثل المعين في تدبر الكتاب المبين لمجد مكي أو المختصر في التفسير، مثلا في علوم القرآن عندك مثلا المحرر في علوم القرآن لمساعد الطيار والمقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجدية. طيب في أصول التفسير تحتاج مثلا كتاب مثل التحرير في أصول التفسير لمساعد الطيار، أو مثلا كتاب قواعد التفسير لخالد السبت مثلا، أو شرح مقدمة التفسير لابن تيمية، ولكن توجد تعليقات ممتازة جدا للدكتور مساعد الطيار عليها. طيب في مناهج المفسرين، في مثلا اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور فهد الرومي مثلا، أو مختصر من مناهج المفسرين لمحمد أبو زيد، مثلا في التفسير الموضوعي مثلا منهج التفسير الموضوعي للقرآن للدكتور سامي رشواني، مثلا في بلاغة القرآن توجد دراسات كثيرة، منها مثلا البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى. في بقى متفرقات أخرى وأشياء تتعلق بمثلا التداخل العقيدة مع التفسير، مثل كتاب الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم، ومثلا التفسير اللغوي للدكتور مساعد الطيار، وكتب أخرى كثيرة. طيب تحتاج مثلا إلى باحثين تعرف إن هم ناس متميزين تقرأ لهم أبحاثهم في الخاصة بالقرآن أو تستمع إلى دروسهم، منهم مثلا محمد عبد الله دراز رحمه الله، ومنهم مثلا فهد الرومي، ومنهم محمد ابن محمد أبو موسى، ومنهم الدكتور مساعد الطيار، ومنهم مثلا دكتور عبد الرحمن الشهري. طبعا ليس معنى ذلك أن كل هذه الكتب أنت يعني لابد أنك توافق على ما فيها، لا، فقط هي مجرد تهيئة تدخلك في هذا الجو. ويمكن حتى أن تكتفي تقريبا في دار اللي هي دار الدراسات القرآنية، عملت سلسلة في مقدمات الكتب في علوم القرآن في أصول التفسير في هذا الباب، دي تكون معينة من مجموع هذا بقى شباب. طبعا ليس معنى ذلك أنك ستقرأ كل ما كتب أبدا، إنها مجرد مدخل. طيب السؤال بقى، ما الذي يعطيني هذا المدخل؟ يعني هذا المدخل ما أنا المفروض أخذ منه إيه؟ يعني هذا المدخل سيدلك على معنى هذا العلم وموضوعات العلم وأبواب العلم ومسائل كل باب، وما هي الأمور التي ينبغي أن تنتبه لها، وما هي المسائل المثارة. يعني كأنه كشاف يفتح عينيك على العلم وتدخل به على الكتاب. كيف ستعرف ذلك؟ تعرف عن طريق مطالعة الأبحاث المحققة والاستماع إلى المتخصصين، بالإضافة بقى إلى إيه يا شباب؟ إلى الأمور العامة اللي هي المفروض تكون أنت داخل فيها لأي كتاب، زي مثلا أنك أنت تعمل، ما إحنا في الأصل يا شباب عايزين نعمل ورق أوراق زي دفتر. هذا الدفتر هو ثبت للفوائد التي أجمعها، مثلا فوائد في منهج المصنف، فوائد في الإيمان، فوائد في الفقه، فوائد في التفسير كما سيأتي بيانه. فأنا كيف أعرف أصلا يعني ما الذي أقيده، يعني ما هي رؤوس هذه الفوائد؟ سأعرفه من ماذا؟ من مطالعتي لهذه الأبحاث، فأعرف أن أنا مثلا محتاج أكتب فوائد في اختلاف المفسرين، كيف يختلف المفسرون ولماذا يختلفون، ومثلا أصناف أنواع الاختلاف، أو مثلا تفسير اللغويين، أو استدراكات الطبري على المفسرين، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أنت بقى شوف، خد بالك، أنت الآن لما تدخل على كتاب وأنت استعديت لهذا الكتاب، لما أنت استعديت لهذا الكتاب هيكون عندك بطاقات، بطاقة مثلا هتكتب فيها رؤوس الفوائد، يعني مثلا عندي فوائد في المفسرون الذين ذكرهم الطبري، ابن مسعود، علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس مثلا، وبعد وأبي بن كعب، وبعد ذلك مثلا يذكر كعب الأحبار وقتادة والزهري وابن عيينة وابن جريج وهكذا ومجاهد، تمام. طيب عندي مثلا صنف آخر منهج الطبري في الإسرائيليات، في الروايات عن بني إسرائيل، منهج الطبري مثلا في الاستدراك على اللغويين وما هي أوجه استدراكه، طيب منهج الطبري في القراءات وهكذا. يبقى أنا عندي الرؤوس. خد بالك بقى إنك أنت بشروعك في الكتاب، يعني بشروعك في الكتاب سيظهر لك أصناف من الفوائد لم تكن يعني قرأتها قبل ذلك في كتاب أو في استمعت إليها. يعني أنت لما تدخل في الكتاب سيظهر لك نوع من الفوائد كان ينبغي أن تكتبه، وهذا ما حصل معي بالتحديد. لما أتيت لاستقراء تفسير الطبري كان في ذهني مجموعة أوراق كتبتها قبل أن أقرأ، فكتبت الأمور العامة في الكتاب، فكتبت مثلا منهجه في التفسير، مصادره في التفسير وفي اللغة، يعني أين يرجع إلى هذه المصادر، وقواعد في التفسير، ومنهجه في عرض الأقوال. بدأ بقى يظهر لي أشياء جديدة، منها مثلا منهجه في عرض الخلاف وأسباب الخلاف في التفسير، لماذا يختلفون، وأنواع الخلاف، وموقفه من الإسرائيليات، وموقفه من القراءات، ومنهجه في الاستدلال، ومنهجه في طرح الإشكالات وفي الجواب عنها، وما هي القرائن التي يرجح بها بين الأقوال المختلفة في التفسير، والاستنباط الاستنباطات الجميلة. طيب ما هي أقواله في أبواب الإيمان وأسماء الله وأفعاله والقدر؟ طيب من هم المفسرون من السلف؟ وكيف يستدرك على المفسرين؟ واضح لأنه استدرك على المفسرين كثيرا، استدرك على قتادة، على ابن جريج، استدرك على اللغويين. طيب ما منهجه في عرض الأقوال التي يراها خطأ وكيف يخطئها وما أسباب تخطئتها؟ طيب أمثلة مثلا، إحنا دايما في كتب العلوم القرآن يأتي لنا مثلا تفسير القرآن بالقرآن، يذكر لك مثال أو اتنين. أنا بقراءتي لتفسير الطبري خرجت بمئات الأمثلة. طيب مثلا تفسير القرآن بالحديث وجدت أمثلة كثيرة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن بروايات بني إسرائيل، أمثلة للنسخ، الشواهد الشعرية، وعلى ماذا يستشهد؟ قد يستشهد مثلا على لفظة معناها، قد يستشهد على تركيب جملة، قد يستشهد على إعراب. طيب من هم الشعراء الذين ذكرهم؟ وفوائد لغوية وفوائد في علوم القرآن، وما هي الألفاظ التي فسرها؟ مثلا فسر كلمة العالمين، الصراط، الشرك، التوبة، الظلم، القسط، وهكذا. فأصبح عندي لا يمر صفحة من الكتاب إلا وأنتزع منها لا أقول فائدة ولا اثنين، ممكن 10 فوائد. ثم أربط هذه الفوائد وأجمع النظائر حتى تنتظم في يعني باب، فأصبح عندي رصيد كبير جدا من الأمثلة تحت كل باب، وأصبح عندي معرفة على بفضل الله أنواع الخطأ في التفسير وأسباب هذا الخطأ، وكيف يتعامل الطبري مع كذا، ومن هم اللغويون الذين ذكرهم، ولماذا أحيانا لا يصرح بأسمائهم، وهكذا. واضح يا شباب؟ طيب مثلا مثال آخر، كتاب مثلا مثل الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، اللي هو صحيح البخاري. أنا مثلا كنت زمان قرأت في صحيح البخاري طبيعي، يعني أنا وأصدقائي اجتمعنا وقرأنا الكتاب، فمررنا على الأحاديث، كنا نقف مع بعض الفوائد اللي يعني ربنا بيفتح علينا ونفهمها. لكن بعد ما درست يا شباب كتب الحديث، درست مثلا، يعني أنا عايزك تتصور شيء دقيق قوي. أنت لما بتكون عندك تنوع في الدراسة ثم تدخل على الكتاب، ستفهم الكتاب بقدر رصيدك العلمي، وستنتزع الفوائد أيضا بقدر رصيدك العلمي. كيف ذلك؟ أنا مثلا لما قرأت، عايزك تتصور الفكرة بشكل تطبيقي. تصور أنك أنت قرأت صحيح البخاري وأنت ليس عندك يعني أي علم نهائي، فأنت بتقرأ فهتجي مثلا حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، فهتفهم من الحديث، طبعا هتقرأ الإسناد سريعا لا تهتم به أو لا تفهمه أصلا، وبعدين هتفهم المعنى العام، إنما الأعمال بالنيات، تمام. طيب حديث آخر مثلا في كتاب الإيمان مثلا، وليكن أي حديث في الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خلاص فهمت المعنى العام، إن هذا يتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت بقى تصور أنك أنت دخلت في صحيح البخاري وأنت عندك رصيد من الفقه ومن علوم الحديث ومن الإيمان ومن المسائل الفقهية التي كانت مثارة ومن مدارس الفقه ومن علوم الحديث والرجال والعلل، شوف الفرق بقى بين هذا وذاك. ليس معنى ذلك يا شباب أن الإنسان سيتوقف عن القراءة حتى يكتمل عنده كل شيء، أبدا، بالعكس، نفس القراءة معينة. ولكني هنا أدلك على فكرة تكرار الكتاب، وإنك أنت بقدر ما يكون عندك المقدمات، بقدر ما تستطيع أن تفهم الكتاب فهما كاملا إن شاء الله أو غالبا، وتفهم مقاصد المصنف وتنتزع الفوائد. فأنا بقى لما مثلا قرأت صحيح البخاري بعد ما يعني بدأ عندي يعني أرضية كويسة مثلا في علوم الحديث وعلم العلل والرجال ومصطلح الحديث والمسائل المثارة ومن هم العلماء وكذا، ومثلا كنت قرأت في كتب الفقه وقرأت في كتب ابن تيمية، الوضع اختلف تماما. لأني أنا لما بدخل على الكتاب فهمت التبويب والترجمة، وفهمت لماذا ذكر هذا الحديث بالذات تحت هذا الباب، ولماذا ذكر هذا الراوي تحديدا مع أنه عنده رواه آخرون. يعني مثلا لما يقول آدم بن أبي إياس عن شعبة مع أنه هو عنده رواه آخرون يصل بهم إلى شعبة بن الحجاج، لماذا ذكر هذا؟ له علة. طيب لماذا في باب آخر بعدما انتهى الحديث قال وتابعه ابن عيينة ومعمر مثلا عن الزهري، لماذا مثلا في حديث آخر قدم بكلام التابعي أو الصحابي ولم يقدم بالحديث، يعني المفروض أن هو يبدأ بالآيات ثم الأحاديث المرفوعة مثلا ثم المعلقة ثم الآثار عن الصحابة. لا، في بعض الأبواب يبدأ بكلام الصحابي أولا قبل الحديث. لماذا؟ لأن كلام الصحابي يكون نصا تحت الباب، وإنما يعلم من الحديث استنباطا، وهكذا. مثلا يأتي لمسألة فيقول باب الإيمان قول وعمل وكذا وكذا، أفهم هنا أنه لا يبين فقط أن الإيمان قول وعمل، ولكنه يرد ضمنا على المرجئة. في باب آخر مثلا يتكلم عن الاقتصاد في العبادة، فأعرف أنه يرد على غلاة العباد أو مبتدعة العباد الذين كانوا يسرفون على أنفسهم في العبادة ويشقون على أنفسهم، وهكذا. فإذا يا شباب، باختصار، الرصيد العلمي عندك يشبه النظارات ويشبه الإيه؟ شوف، أنا أقول لك على حاجة. تصور أنت بنفسك عندك عين، فبتشوف بدرجة معينة. طب لو لبست نظارة تكبر لك هتشوف أكثر. طب لو كان أمامك ميكروسكوب اللي هو يعني مجهر، كل ما كان نظرك أقوى كل ما كان بصرك ورؤيتك أوسع. هذه بالضبط يا شباب. فمثلا البخاري حينما تقرأه ستجد أصنافا من الفوائد، منها مثلا كيف رتب البخاري كتابه وما هي الكتب التي ذكرها، مثلا بدء الوحي، الإيمان، العلم، هكذا. طيب، ما ترتيبه لما يذكره تحت كل باب، الآيات والأحاديث والآثار مثلا. طيب، من هم شيوخ البخاري؟ ما هي الأسانيد العالية، الثلاثية ثم الرباعية؟ طيب، الأسانيد النازلة؟ طب، من هم الصحابة المذكورون في البخاري؟ طيب، من هم المكثرون من الصحابة؟ المعلقات في البخاري لماذا يعلقها وبأي صيغة يعلقها؟ المعلقات يعني يحذف إسناد الحديث أو بعضه. طيب، الآثار التي يذكرها البخاري لماذا يذكرها وكيف يذكرها وما يذكره منها بصيغة التمريض، يعني يذكر غير لما يقول قال. طيب، من هم الرواة المكثرون في الحديث الذين يكثر تكرارهم في الحديث؟ ومن هم أشهر أصحابهم؟ ومن هم الرواة المتكلم فيهم؟ وكيف خرج لهم البخاري؟ يعني كيف يكون الراوي مثلا ضعيفا أو مجروحا أو مبتدعا ثم يخرج له البخاري؟ ما هو الوجه الذي خرج له به؟ طيب، كيف يختصر الحديث؟ كيف يقطعه؟ كيف يروي بالمعنى؟ طيب، كيف يرجح البخاري في المسائل المتنازع فيها؟ طيب، الفوائد اللغوية التي يذكرها والفوائد الحديثية والفوائد الإيمانية والأقوال الجميلة التي ينقلها عن الصحابة والتابعين، وهكذا شباب. يعني أصناف من الفوائد لا حصر لها. طيب، كيف يصل الإنسان إلى هذه الأصناف؟ بعد فضل الله تبارك وتعالى يصل إليها بكثرة العلم واليقظة، إن هو ينتبه. يعني لازم يا شباب تفهم أن التعامل مع كتب الأئمة يختلف تماما مع المعلومات المباشرة التي تقرأها في البحث الفلاني أو رسالة الدكتوراه الفلانية اللي هي موجود فيها أبواب وفصول ومطالب ومباحث. لا، هذه كتب يسيرة جدا، يعني حتى لو كان الكتاب صعبا هو يعني مكتوب بلغة سهلة، لكن كتب الأئمة كتبت بلسان العرب وكتبت بيعتبر هو بيكتبها لأهل عصره. فلما يكتب البخاري مين أهل عصره؟ يعني كبار الأئمة، فهم يفهمون بعض، لكن إحنا نحتاج أن نفهم هذه اللغة. طبعا عندي أمثلة كثيرة جدا في أصناف الفوائد والتقاط الفوائد وتوظيف هذه الفوائد، لكن سيأتي معنا إن شاء الله كلام لهذا بدراسة تطبيقية إن شاء الله. طيب، مثال، إحنا خدنا كده مثالين. مثال ثالث، لو أنت تريد مثلا أن تقرأ كتابا في مصطلح الحديث، وليكن معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح اللي هو مقدمة ابن الصلاح، وهو من أهم الكتب في علوم الحديث، من أخص المصنفات في علوم الحديث. هذا الكتاب صار مركزا لأنه حاول أن يجمع ما قبله وصار عمدة لمن بعده، فهذا الكتاب صار مركزا بقى، عكف عليه طلاب علم الحديث واهتموا به وشرحا وتعليقا ونظما ودراسة، وهو مثال للكتب التي أعنيها في هذه الدروس التأسيسية، لأن هذا الكتاب حاول أن يجمع ما قبله وأن يرتبه وأن يدرس المسائل بدراسة بنسق تام، يصور المسألة ويذكر الأقوال فيها ثم ينتخب أحسنها ويستدل له ويناقش المخالف. فأنا مثلا أريد أن أقرأ هذا الكتاب، أنت مثلا رجل طالب حديث وتريد أن تقرأ هذا الكتاب، تحتاج أن تعرف أبواب العلم، منه مثلا الدراسة النظرية، علم مصطلح الحديث يتعرف به الطالب على مسائل العلم وأبواب العلم ونشأة العلم والمصطلحات المستعملة في هذا العلم ودلالة هذه المصطلحات، يعرف ما معنى صحيح وما معنى ثقة وما معنى الضبط وما معنى العلو والنزول وما معنى الانقطاع والاتصال وما معنى منكر الحديث أو مثلا معنى المدلس معنى المختلط وهكذا. طيب النوع الثاني من العلم علم الجرح والتعديل، يعرف فيه الطالب آداب النقد عند الأئمة ومن هم المعتبرون من النقاد الذين يعني يجرحون ويعدلون وما هي قواعد الجرح والتعديل وما الألفاظ المعبر بها عن حال الراوي وما هي كتب الجرح والتعديل المهمة وهكذا. أيضا العلم الثالث علم علل الحديث اللي هو نقد الروايات، من هم الأئمة النقاد وما هي الألفاظ التي يعبرون بها عن حال الراوي عن حال الرواية وما هي كتب العلل وكيف أجمع طرق الحديث وكيف أدرس الحديث لأعرف صحيحه من ضعيفه. الصنف الرابع ما هي مصنفات تدوين السنة، يعني الكتب التي جمعت السنن والآثار، ما أنواعها وكيفية البحث فيها، ما معنى كتب الجوامع، السنن، الآثار، المسانيد، الأجزاء الحديثية، المستدرك، المستخرج، الزوائد، التخريج، العلل، التواريخ، التراجم، كتب الأحاديث الواهية أو كتب الموضوعات، كتب السؤالات، كتب المسائل وغير ذلك. أيضا علم تخريج الحديث، يعني كيف أجمع الطرق. وسادسا فقه الأحاديث. فأنت تحتاج إلى أرضية في هذا العلم، هذه الأرضية يا شباب تمكنك بإذن الله أن تدخل في هذا الكتاب وأن تنتفع بكل حرف منه إن شاء الله. فمثلا تحتاج إلى أرضية كما نحن أخذنا في الدورة الأولى مثل كتاب النهج المبتكر مثلا لأخي حازم الشربيني الشيخ حازم، وكتاب تحرير علوم الحديث للشيخ الجدي، وشرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. فهكذا شباب تكون هذه الدروس توطئة لك لتعرف بها هذا العلم وتعرف نشأته وأئمة هذا العلم ومسائله وأبوابه وهكذا. تحتاج أيضا أن تستمع إلى المتميزين في هذا العلم وتحتاج أن تقرأ أبحاثهم. فبهذه الأمور الثلاثة شباب، قراءة الكتب التي تمهد للكتاب وقراءة الأبحاث والدراسات المعاصرة التي تتكلم عن موضوع الكتاب والاستماع إلى المتميزين من أهل العلم والقراءة لهم، المميزين من أهل العلم مثلا يعني كثيرون في هذا الباب، معلم اليماني والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبد الله السعد والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف والشيخ حمزة المليباري والشيخ عبد الله بن يوسف الجديع والشيخ طارق عوض الله والشيخ حاتم العوني وغير ذلك، وكتب أخي الشيخ حازم الشربيني ممتازة جدا كأبحاث معاصرة، وفي باحث أيضا آخر اسمه أبو بكر كافي أيضا له بعض الأبحاث المميزة وهكذا. يبقى أنت كده تعتبر إيه؟ تعتبر سخنت عشان تدخل على الكتاب. طبعا يا شباب أنا لا يعني أكرر هذا التنبيه مرة أخرى، ليس معنى ما أقول هنا أن الإنسان يتوقف عن قراءة هذه الكتب إلى أن يقرأ كل ما يدخل عليها، لا، يعني فقط يكون عنده تمهيد وتوطئة، وإلا فأنت كده هترجع تعيد هذه الكتب مرة أخرى. عشان أكون صريح معاك يا شباب، الكتب التي نتكلم عنها هذه لا تقرأ مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذه الكتب لابد أن تكون وردا ثابتا يعاد، يعني تجمع معها غيرها تثبتها كأصل. وده بقى يا شباب هيرجع إلى أمر آخر وهو شهوتك لطلب العلم والقراءة، لازم يكون عندك، لازم تكون القراءة هذه مستراحك، مش بتستريح منها، مش مجرد موظف جالس وانت متضايق، لا، لابد أن تكون تشتهي هذا العلم وتفرح به وتتذكر نعمة الله عليك وتكتب وتقيد وتتعب وتسهر، والله سيعتاد جسمك على ذلك. شوفوا يا شباب، جسمك مثل دابتك، إن رأى منك الجد جد وإن رأى منك الكسل كسل، اعرف كده، يعني أنت على ما تعود نفسك وعلى ما تعود أهل بيتك، يعني أنت مع أبنائك أو مع زوجك أو مع زوجتك يعني كل انت بفضل الله بتكون سبب في ان هم يعتادوا على هذا النمط من الحياة، النوم بدري والاستيقاظ بدري والهمة والعزم وحفظ الوقت واليقظة والانتباه، اكتب والخص واراجع واتذاكر. تصور امرا واحدا دخلته من كل الابواب، غير لما يكون اخرك بس انك بتستمع او بتقرأ، لا، استمع واقرأ والخص وأعيد وأكرر وأتذاكر وأراجع وأدرس. لما أمر واحد يجتمع فيه هذه الأمور تثبت بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، ندخل بقى على الجزء الثاني، وصايا في دراسة الكتاب. نحن تكلمنا الآن عن كيف أدخل على الكتاب، الآن سنتكلم عن بعض الوصايا المهمة وخلاصتها، يعني خمس وصايا. الوصية الأولى حسن اختيار طبعة الكتاب، ثانيا حسن القصد والنية، وثالثا اجتماع الهم على الأمر الذي تطلبه، رابعا أخذ الكتاب عن أهل التخصص، خامسا مذاكرة الكتاب وتدارسه، إنك تتذاكره مع إخوانك يعني. طيب، أول شيء بقى حسن اختيار طبعة الكتاب. الكتب التي نتكلم عنها شباب يعني طبعت أكثر من مرة، كثيرا جدا، فهذه الكتب لابد أن تحسن اختيار الطبعة، لأن ممكن يعني الطبعة تكون سبب في أن تخطئ في فهم الكتاب أو لا تكون طبعة محررة. الذي نريد يعني أو المحقق الناجح شباب هو الذي يخرج لك كتاب كلام المصنف، يعني هذا المحقق. طبعا الكتب التي نتكلم عنها شباب ممكن تجد لها 50 نسخة أو 50 طبعة، فلا بد أن تميز هذا. وفي كتاب جميل للشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، هو يعتبر أول ما كتب في هذا العلم اللي هو تحقيق النصوص ونشرها. هذا كتاب جميل جدا، يحسن بطالب العلم أن يمر عليه قراءة سريعة، لأنه في فصول مهمة، كيف وصلت إلينا الثقافة العربية، وما هي أصول النصوص ومنازل النسخ والتحقيق ومعالجة النصوص وأصناف الخطأ والترجيح بين الروايات وتصحيح الأخطاء والتعليق والمكملات الحديثية والإخراج الطباعي ووضع الفهارس والاستدراك والتذييل. يعني هذا الكتاب مفيد جدا لك من جهتين، أن تعرف التمييز كيف تميز بين الطبعات، والأمر الثاني أنك إذا أردت أن تكتب أنت ماذا تفعل. فكتاب جميل جدا، رحم الله الشيخ عبد السلام هارون. فهذا مهم جدا شباب. من أهم ما يفعله مثلا، من أهم ما تريده في التحقيق، صحة نسبة الكتاب إلى من نسب إليه، والعلم بمؤلفه، وعنوان الكتاب، يعني ضبط هذا، معرفة عنوان الكتاب وضبط النص، فأنت تريد هذه الأمور، والمقابلة بين النسخ وانتخاب أصح هذه النسخ. يعني أنت تريد هذه الأمور في الكتاب. أول شيء إن يصح الكتاب إلى نسبة الكتاب إلى من نسب إليه أولا، ثانيا العلم بمؤلفه، وبعدين عنوان الكتاب رقم ثلاثة، وبعدين ضبط النص والمقابلة بين النسخ. يعني الكتاب ممكن يكون له أكثر من مخطوطة، فلا بد أن يكون الرجل قابل بين المخطوطات ثم انتخب أحسنها. ثم يأتي الكلام بقى بعد ذلك عن ماذا؟ عما يمكن أن يضيفه المحقق. يبقى إحنا لا نريد من المحقق أن يطيل في الحواشي ويكثر في تخريج الحديث، حتى بعضهم يترجم لعائشة رضي الله عنها في صفحة، ويترجم لابن عمر، ويعني يطيل الكتاب في أمور لا تحتاج أبدا أن يطيل فيها، ويقصر في الأمور التي كان ينبغي أن يحرص عليها. يبقى إحنا الآن شباب لا تتصدق وأنت عليك زكاة، وإنما أخرج الزكاة أولا. فلما الإنسان مثلا تصوره لا يصلي الظهر وبعدين يصلي قيام الليل، لا، قم بالواجب أولا. فالواجب عليك في الكتاب أمر قبلي، قبل بقى ما تقعد تقول لي أنا سأضيف للكتاب تحقيقات وتخريج أحاديث وشرح كلمات، لا يا حبيبي، عايزين الأول أنك أنت تثبت صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه، والعلم بمؤلفه، وعنوان الكتاب واسمه، وإلى آخر ما ذكرنا. وبعد كده بقى تبدأ تفكر في ماذا؟ تبدأ تفكر في ما تضيفه إلى الكتاب لتقريب الكتاب والانتفاع منه، مثلا التقديم للكتاب، بيان قيمة الكتاب، الترجمة للمؤلف، تقسيم الكتاب فقرات، تخريج الأحاديث والحكم عليها، تخريج الأقوال، عزو الأقوال، بيان الألفاظ الغريبة وشرح الكلام وتتميم المعاني بتعليقات تفسر أو تضيف ما يحتاج إليه، وتربط المواضع المتشابهة وتذكر الفوائد من مصادر أخرى، وتعمل فهارس تدل على موضوعات الكتاب وتبرز الفوائد وجودة الخط وعلامات الترقيم وحسن الطباعة وجودة الورق. كل هذا عظيم. كلما يعني شباب كتاب واحد يحققه الإنسان بإتقان يسد بابا للمسلمين أفضل من أن يوزع جهده على كتب يعني يدعو الناس عليه بها. أنا والله أقف على كتب يعني صراحة يعني أقول أعوذ بالله، كيف لهذا أن يخرج الكتاب بهذا السوء؟ يعني لا يتقون الله في الكتب. فأنت بقى قبل ما تفكر في خط الكتاب وطبعة الكتاب، زي بالضبط كثير من الشباب المسلم الذي يقدم محتويات على يوتيوب أو غيره، كانوا مثلا قبل عالم اللي هو التواصل الاجتماعي هذا يعني لا يهتمون أبدا بمسألة المظاهر نهائي، مع إن جزء منها مهم، إن الإنسان مثلا يحسن إعداد الورق للدورة ويحسن الإعلان عنها ويحسن جودة الصوت أو غير ذلك من الأمور. بعد مدة أصبح هؤلاء يهتمون بهذه المظاهر أكثر من الاهتمام بمحتوى الدروس. تجد الواحد منهم يفكر في المكان الذي سيصور فيه ولبسه اللي يلبسه والتسريحة بتاعت شعره ومش عارف إيه، وكأنه يعني ناقص يتمكيج، مع إن المحتوى الذي يعني يقدمه للناس محتوى رديء تعبان لا يهتم بإعداده ولا تطويره ولا تنقيحه ولا شيء. لا، الإنسان يجعل الأصل جودة المحتوى ثم يفكر بقى في المكملات. لا شك المكملات لها فائدة، إنك أنت مثلا تخرج الدرس بشكل جميل وإن يكون الصوت كويس وإن يكون مثلا الميعاد مناسب وإن يكون وهكذا، اللي هي الأمور اللي هي التكميلية، فالإنسان يجمع بينها. فكذلك تحقيق الكتاب، كثير من أهل العلم برعوا في مجال التحقيق وأخرجوا كتبا كثيرة للتراث إخراجا مميزا، لكن كثير من دور النشر لا تتقي الله ولا تتحرى المحققين وتطبع طبعات ما يسمى بالطبعة التجارية، يقع فيها أصناف من التحريف والتصحيف والسقط. أخطاء الطبعات هذه كثيرة، بعض المحققين لا يضبط أصل الكتاب ويقع في تصحيف يفسد المعنى ويتصرف في أصل الكتاب، يعني ممكن هو يختر يعني يكون مثلا عنده نقاط في المخطوطة هو يضيف أو يغير بنفسه أو يخمن المعنى ويخلطه بالكتاب، أو يوجد يعني سقط يكمله هو دون أن يميز أن هذا من كلامه، فهذه مصيبة كبيرة جدا. أهم ما تبحث عنه هو توثيق النص، لا تغتر. شوف نصيحة من أخيك، لا تغتر بطول الكتاب، يقول لك فلان حقق كتاب كذا في 20 مجلد، يا ربي يا عمي حققه في 1000 مجلد، المهم عندي إن كلام المؤلف يوصلني صح. أنت بقى التاتش بتاعك أو اللمسات الذهبية بتاعتك دي خليها بعد كده وخليها في الحاشية، لا تدخلها في أصل الكتاب. والله في كتب في أصلها مثلا 100 صفحة طبعت في 600 صفحة أو 1000 صفحة، حواشي ملهاش لازمة وتعليقات ملهاش أي معنى، ونفس ما يحتاجه الكتاب لا يخدمه. يعني كتاب مثلا يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى بيان فك الألفاظ، أنت تريد أن تخدم الكتاب، تريد أن تخدم الكتاب، أعلى ما تخدم به الكتاب على الإطلاق بعد أن تثبت صحة نسبته إلى المؤلف أن توثق النص وأن تضبطه، ثم أن تفك لي الألفاظ الصعبة حتى أفهم الكلام، ثم بعد ذلك تضيف الإضافات المتممة وتخرج الحديث وتحكم عليه. إنما تجيب لي أشياء سهلة، يعني تقعد تعرف لي بالعلماء المذكورين في نصف صفحة أو الصحابة، يعني أنت محتاج تعرفني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، محتاج تعرفني كل ما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الكرام تعرفوني وتطيل الكتاب؟ والله يا شباب هذا يحصل فيه إجرام وطبعات، يعني يكون الكتاب حقه مثلا أنه يكون ب20 جنيه بعد كده يخلك ب150 جنيه، ماشي؟ فانتبه لهذا، لا تغتر بإطالة الهوامش ولا فخامة الطبعة ولا تقديم الكتاب، فتظن ان هذا علامه على حسن الطبع. لا، ولا تظن ايضا، افهم خطا تاني، لا تظن ان كل طبعه متاخره لابد ان تكون احسن من القديمه بناء على انها استفادت من اخطائها وزادت عليها. لا، مش صح. كم من طبعه كانت متاخره ومع ذلك يعني كانت اكثر خطأ. إذن يا شباب، ما هو أهم ما أبحث عنه في الطبعة؟ ضبط النص الأصلي من كلام المصنف، تمام؟ لأنك أساسا تطلب الكتاب لأجل كلام المصنف وليس لكثرة لكلام المعلق أو المحقق. بالعكس، كثيرا ما يكون مقدمة المحقق وكلام المعلق يعني يضلك على المعنى الصحيح ويخطئون في الفهم، وهذا موجود له أمثلة كثيرة. وكثير من تعليقات المحققين إما أنها تخرج عن مقصود الكتاب أو تطيله بلا فائدة أو تشرح كلامه خطأ. طيب، من الأمور المهمة أيضا أن من طلب التخصص في باب، ودي مهمة شباب، لا يكتفي بنسخة منه، يحاول أن يجمع أهم الطبعات. يعني في كتب شباب بصراحة هتحتاج فيها أكثر من طبعة، بالذات لو انت كنت تطلب اتقان هذا الكتاب او مثلا عمل دراسة عن الكتاب، فالافضل يكون عندك اكثر من طبعة. طيب، هنا سؤال بقى، كيف اعرف الطبعة الصحيحة؟ ده سؤال جميل، بسؤال المتخصصين الذين سبقوك او بالبحث عن الانترنت، ومثلا افضل طبعة لكتاب كذا وتعرف المميزات. وفي اظن شيخ، والله نسيت اسمه، مش عارف طبائي ولا ايه، مش عارف اسم كده يعني ايه، شوية غريب عليا. جزاه الله خيرا، عنده برنامج يقدم فيه الطبعات الجديدة للكتب. على كل حال شباب، انا لا اريد منك ان تبالغ في هذا وان تقتني كل نسخة ابدا، وانما يعني يكفيك ان يكون عندك نسخة او اثنين بالكثير، واستعن بسؤالي من تثق به من اهل العلم في التخصص الذي تطلبه. الامر الثاني بقى شباب، في الدخول على الكتاب، يعني أن تعلم أنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى عندك هنا أمران، يعني أمران في أمر واحد، حسن القصد والاستعانة بالله. أولا يا شباب، الله سبحانه وتعالى هو العليم، وهو الذي يعلمنا ويعلمكم الله، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني معناها أنك لن تتعلم إلا بما شاء، ولن تتعلم إلا بالقدر الذي شاءه الله. هذه مهمة جدا، والله سبحانه وتعالى قال ففهمناها سليمان. كل علم في هذا الوجود من الله. احنا بقى اتكلمنا في الجانب اللي قبل ذلك على المعاني الحسن، الانتقاء والاختيار إلى آخره. نتكلم بقى الآن عن الحسن القصد. لا بد أن تفهم أن حسن القصد معين على الفهم. هذا أمر أساسي، إن المؤمن لا يدخل على باب من الخير إلا وهو مستعين بالله وهو قاصد للخير. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهذا أمر محكم. كل علم في الوجود من الله، علم الأنبياء وعلم الملائكة وعلم الناس، وكل علم علم بالعقل بالتجربة بالحس، كل هذا من الله تبارك وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. من الأمور المهمة جدا يا شباب أيضا انشراح الصدر للعمل، هو مقدمة للعمل، إن الإنسان يكون صدره منشرحا لما يطلب. عليك بالدعاء، يبقى احنا تكلمنا هنا عن تصحيح النية، وتكلمنا كذلك عن الدعاء. أستاذنكم يا شباب أغلق الشباك لأن في مطر. طيب، يبقى الأمر الأول قلنا أن تصحح النية، أن تقصد وجه الله، وأن تقصد العمل بما تعمل بما تتعلم. والأمر الثالث هو الدعاء، بأن يشرح الله صدرك وأن ييسر عليك العمل. كل هذه معاني مهمة جدا، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف علي من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولابن القيم كلمة جميلة قال فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هداه الله لما اختلف فيه من الحق. من الأمور المهمة جدا يا شباب أن تعلم أن العلم ليس مجرد المعرفة والمعلومات، وإنما تطلب ذلك لتنتفع به، فهذه مهمة جدا. فالعلم الذي تتعلمه إما أن يكون حجة لك أو عليك، فكل هذه أمور مهمة. كم من شخص كان يحسب نفسه ويحسبه الناس عالما وهو أجهل الناس، لأن الجهل هو التعدي، وهو عدم العلم بالعمل جهل. وكم من شخص لا يحسبه الناس عالما وهو عالم، لأنه يعيش العلم واقعا ممارسا. فهذا أمر مهم جدا يا شباب، أن تطلب بالعلم ما عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أجمل ما قرأت كلمة، والله يا شباب نصف سطر، نصف سطر، هذه الكلمة منذ قرأتها وأنا أكتبها أمامي، والله كلمة، والإمام البخاري يعني صدر بها بابا مهما في كتابه، في كتاب رفع العلم وظهور الجهل، وسيأتي معنا إن شاء الله. وهذه الكلمة أنا وضعتها في منشور وقلت لطلاب العلم أو للمتفاعلين: أريد من كل شخص منكم أن يتفاعل معها. قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وكان فقيها عالما، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يا سلام على الكلمة، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يعني الإنسان الذي عنده علم أو عنده موهبة للعلم لا ينبغي أن يضيع نفسه. جهات تضييع النفس كثيرة، والله التعليقات التي ذكرها الشباب على هذا المنشور كانت بديعة. منها جهة أن يضيع نفسه بالكسل، يضيع نفسه باتباع الهوى، يضيع نفسه أن يذل نفسه وأن يذل العلم وأن يشتري به ثمنا قليلا، يضيع نفسه يعني لا ينشر علمه، يضيع نفسه لا يعلم الناس، يعني أوجه كثيرة. أيضا من الكلمات الجميلة جدا التي نقلها مالك أن رجلا سأل عالما، رجل تلميذ سأل شيخه فقال يعني اديني نصيحة، فماذا قال له الشيخ؟ شوفوا شوفوا شوفوا الكلام الجميل. قال له الشيخ: إن طلب العلم لحسن، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح ومن حين تمسي، فالزمه ولا تؤثرن عليه شيئا. بقولوا طلب العلم جميل، خد بالك وممتع، ولكن إياك أن يكون طلب العلم سببا في أن تضيع ما عليك من الواجبات، قدم الواجبات. وهنا كلمة عظيمة جدا للشافعي رحمه الله، أيضا هذه الكلمة مما كتبتها أمامي. كل هذه الكلام شباب أنا كتبه أمامي وأنظر فيه كل مدة، ممكن على الأقل شهريا لازم أنظر في هذه الكلمات مع كتاب الله تبارك وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات تأسيسية، كلمات تدخل في قلب الإنسان، يعني تبين، لأن هؤلاء هم الذين سبقونا إلى العلم وعرفوا معنى العلم. شوف الكلمة الجميلة، قال الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه. كل هذه يا شباب أدوات ومقدمات تقوي بيان الإنسان وتعلي قدره وتقوي حجته. ثم ماذا قال؟ قال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. شفتوا الكلمة؟ يعني جملة: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. صيانة النفس بالصدق، بالإخلاص، بالجد، بالتخفف من الدنيا، بألا يكون لأحد عليك منة، بالاستغناء عن الخلق، بترك الشواغل، أن تصون نفس، الحفظ، الرعاية، الصيانة، أنك تكون إنسان محترم، تخاف الله، لا تزخرف القول للناس، لا تصطنع، لا تتظاهر، وتكون صادقا، شهما، ذا مروءة، تكون يعني صفات الخير، أن تجمع بين العلم والخشية. ومن أجمل ما نبه يعني على أثر العلم على صاحبه الخطيب البغدادي رحمه الله، شوفوا شباب يقول إيه، بيقول: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا. ليه؟ لماذا يعني؟ لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها. وقال أبو عاصم النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري، والبخاري يروي عنه بأحاديث ثلاثية، قال أبو عاصم: من طلب هذا الحديث فقد طلب معالي الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. يعني يريد أن يقول لك يجب أن تكون حقيقا أو خليقا بما تطلبه. إذن يا شباب، نستخلص هذه الأمور: أولا حسن النية، ثانيا العمل على أسباب انشراح الصدر. هذه مقدمة أساسية يا شباب. وأنا كان لي محاضرة للمرأة كانت في رمضان، في أواخر رمضان تقريبا يوم 25 رمضان، كانت محاضرة عن اليقين للمرأة المسلمة، تكلمت فيها عن مقدمة مهمة عن أسباب اليقين. الإنسان إذا لم يكن موقنا بأمر لا يمكن أن يبدع فيه، إذا لم يكن شاعرا بقيمة هذا الأمر سيشغله عنه أي شاغل. ممكن إنسان يتصل بيك يقول لك تعال معايا في مشوار، وانت بتقرأ تسيب القراءة، أو مثلا تمل، أو يأتي شخص يقول لك ما فائدة أن تقرأ، ما فائدة أن تتعلم، طب ما الكتب موجودة، ما فائدة أن تدرس، يا عم الناس ما فيهمش خير. إذا لم تكن عالما موقنا طالبا الأجر مما تفعل لا يمكن أن تثبت عليه، وستكون عرضة للانقطاع. يبقى لابد أن تأخذ بأسباب انشراح الصدر، ومن أعظمها الدعاء والاستعانة بالله. الأمر اللي بعد كده: إذا وجدت انشراح صدرك لشيء ما فاحمد الله، فهذه نعمة كبيرة. والله والله كثير من الناس يعيش قلقا واضطرابا وحيرة ولا يدري ماذا يفعل. يمر عليه اليوم يومه كأمسه، وغده كيومه، ما يعني عايش في الدنيا كده وخلاص. فإذا وجدت انشراح صدر، يعني أنت الآن تستمع إلى درس وتكتب احمد الله، أشكر الله تبارك وتعالى بالعمل، وكل شوية تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، يا رب ثبتني على، لا حول لي ولا قوة إلا بك. لازم تعرف أن هذا فضل من الله. من الأمور المهمة جدا نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بسلوك العلم، لأن العلم عبادة. أنت كده كده في كل الأحوال تؤجر، سواء فهمت ما فهمتش، كنت يقظ منتبه، هو طول ما أنت بتتعلم بتأخذ أجر. هذه مهمة جدا يا شباب، إن الإنسان بنيته يهدى إلى الحق أو يصرف عن الحق. شوف ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الذين حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا، يبصوا لبعض كده ويقول لك الله يلا نمشي، فهم عايزين يهربوا من الدرس، درس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله؟ قال الله: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. بسبب سوء نيتهم هم الذين صرفهم الله، مش هم اللي انصرفوا، لا، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طب العكس بقى، شوف المؤمنون الذين جاءوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه ويطلبون الهدى ويحسنون النية، ماذا قال الله؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والله اكتب الآية دي أمامك، اكتبها أمامك كده وانت جالس تستمع أي درس أو تقرأ أي كتاب. والذين اهتدوا يعني جاءوا إلى مجلس العلم يطلبون الهدى وينوون خيرا، طبيعي ما الذي سيحدث؟ جزاء الإحسان الإحسان، زادهم هدى وكمان آتاهم تقواهم. وأنا في رأيي أن كلمة آتاهم تقواهم دقيقة جدا. هذه المعنى تدل، هذه الآية تدل على أعلى من مجرد أن تفهم، لا، أن ييسر الله لك العمل بما تتعلم، وأن يعينك عليه، وأن يلينه في يديك، وأن يحببه إليك. حبب ولكن الله زي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إنك تحب ما تعمل، تفرح به، تستمتع، تشعر براحة، لا تراه ثقيلا عليك، تصبر عليه، كل هذا فضل من الله. وعندنا الحديث العظيم، حديث الثلاثة الذين يعني رأوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني أدبر ذاهبا، وبعضهم أوى إلى الله، وبعضهم استحيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن خبر الثلاثة: أما هذا فقد أوى إلى الله فآواه الله. يا سلام، أوى فآواه، إنسان رمى نفسه في الخير، أول ما يستمع إلى خير يطلب العمل. يعني قبل أيام أنا كتبت منشورا عن الوضوء، أن الإنسان يبقى على وضوء وأنه يحاول إذا توضأ أن يصلي ركعتين. كثير من الناس فرح جدا بهذا وقال والله أنا بدأت فيه، وفي شخص آخر قال هو أنا فاضي بقى أعمل كده، وشخص تاني قال هو إحنا يعني هنقعد عندنا مية كل ما نحدث نتوضأ. شوفوا سبحان الله، الإنسان اللي بيصعب بتتصعب عليه، والإنسان اللي بيسهل بتتسهل عليه. الأول ما تسمع الموعظة ويخطر ببالك أن تعملها تيسر لك إن شاء الله. هذا معنى العزيمة في الرشد. إن الإنسان المؤمن يا شباب صفته أنه إذا سمع بباب خير حتى لو لم يكن مستطيعا له يرجوه بقلبه. إنما الإنسان غير الموفق يختلق الأعذار ليهرب منه، يبحث في كل فرصة عن مشكلة. إنما الموفق يبحث في كل فرصة عن سبيل الخير، وحتى لو نزلت به مشكلة يبحث عن فرصة فيها، يقول لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينبهني لأتوب، لعل الله سبحانه وتعالى كذا، يعني يبحث عن الخير. إنما في إنسان معقد أول ما تقول له حاجة يقول لك أنا لسه هقرأ، ما عنديش وقت، أصلي الدرس صعب، القرآن صعب، أصلي ولادي، أصلي عندي. هو شوف كده سبحان الله، أنت يمكن أن تقيس نفسك بهذا الميزان. هل أنت من الصنف الذي إذا سمع بخير طلبه بقلبه حتى لو بعد كده كان عندك موانع، بس فكرة أنك أنت متطلع للخير؟ الصحابة شباب كانوا لا يفكرون إلا في، أضرب لكم مثال واحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال للنساء أريتكن يعني أكثر أهل النار، هذا ليس فيه ذم للنساء مطلقا، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو أعلمه الله أن أكثر أهل النار النساء، ملهاش أي علاقة، هذا لا ذم للنساء ولا هو ذم لمن حضروا هذا المجلس. طيب شوف المرأة بقى ماذا فكرت، لماذا رسول الله؟ طيب علمنا عشان نتقي هذه الأسباب. فقال تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن، وبعد كده النساء تصدقنا. يعني لو أنتوا شفتوا هذا الحديث جميل لما نقرأه، فاللي فكروا في حاجتين، ما هي الأسباب التي تدخلهم النار حتى لا نفعلها، وهم مباشرة بعمل هذه الأسباب فتصدق. إنما تصور دلوقتي لما هذا الحديث تسمعه كثير من النساء الجاهلات أو الظالمات أنفسهن، ماذا يتكلم؟ كيف يقول لهم ذلك؟ أكيد الحديث ضعيف، أكيد كذا، طب ممكن يكون كان بيهزر معهم زي ما قال بعض الجهلة، أو لا لعله كذا، لا الحديث هذا منكر، طب كيف يقول ذلك؟ طب ولماذا؟ أعوذ بالله. ده الفرق بين قلب المؤمن وقلب ومن اعتاد الاعتراض على القرآن والسنة، يعني كاد أن يخرج من الدين. شوف الفرق، نموذج، بس أنا أعطتك نموذج واحد وهكذا. فأنت يمكن أن تقيس نفسك على هذا، هل أنت من الصنف الذي إذا سمع الخير بادر إليه، أم من الصنف الذي يختلق الأعذار؟ ونفسك إن اعتادت اختلاق الأعذار يبقى مش هتنتهي، لأن لو كل واحد فينا فكر في الأعذار، يعني أنت بتواجهك مشكلات كثيرة نفسية ومادية، ومع إخوانك ومع جيرانك ومع أهلك، ممكن مع أبوك مع أمك مع مراتك مع أولادك. أنت بقى لو كل ما تجيلك مشكلة ستترك ما بين يديك من الخير يبقى أنت مش هتعمل أي حاجة. يبقى لازم الإنسان يستعين بالله شباب، ويجتهد ويحسن النية، ويكون عنده عزيمة في الرشد. مش معنى كده أنك هتكون متهور، لا بالعكس، ولكن قلبك يطلب الخير زي ما كان الصحابة أول ما يسمعوا بالخير لا يفكرون إلا في العمل به. ممكن بعد كده بقى يفكر بقى طيب كيف أعمل هذا الخير، لكن في ناس كتيرة للأسف لا يفكروا في هذا، وإنما يخترع الإيه؟ الأعذار. أيضا من الأمور المهمة نية إحياء الإسلام وأنت تطلب العلم، يعني نية جميلة. ابن القيم رحمه الله قال من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة. طبعا هو أولى الناس، هو أولى الناس بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه طلب العلم يريد به أن يحيي الإسلام وينصر الإسلام. أيضا يا شباب مما أوصيك به نية التعليم لما تتعلمه، هذا شباب يعني أمر أساسي أدعوك إليه. إذا قرأت كتابا انوي أن تدرس هذا الكتاب، هذا شباب مفيد في أمرين. الأول الأجر، أن كل من تعلم علما ينوي أن يدرسه فهو مأجور وإن لم يدرسه، لأنه يريد أن يهدي الناس، هذه نية جديدة أكثر من مجرد العلم. طب الأمر الثاني بقى مفيد جدا، أنك إذا نويت بقراءتك لكتاب أن تدرسه فهذا أدعى لتركز فيه وأن تضبطه وتحسن فهمه، لأنك ستفهمه لغيرك، فلا يمر بك موضع إلا تطلب فهمه وتلخصه وتكتبه وهكذا. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، ركزوا بقى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما الأعمال بالنيات، ليس المراد فقط أنك تؤجر بمجرد النية، لا، الأعمال تؤسس على النيات. يعني إيه؟ يعني بقدر النيات يكون العمل حسنا. أضرب لكم مثال، لما أنت مثلا يعني أنت في البيت مثلا سيأتيك زائر تحبه، إنسان بتحبه ويأتي يزور بيتك، أنت في الأصل مثلا بتجلس في البيت، يعني البيت ما بيكونش يعني احنا بنقولها في مصر على سنجة 10، يعني بيت بقى يعني كل حاجة فيه نظيفة ومرتبة، لا ممكن عادي تفوت يوم أو يومين. بس لما تعرف إن في إنسان تحبه جدا جاء ليزورك فأنت هتجمل البيت. نفس الفكرة بالضبط يا شباب، طالب العلم الذي يجلس بين يدي الكتاب وعنده نيات متنوعة سيبدع في هذا الكتاب وسيتقن الكتاب بإذن الله. فهذه من الأمور العظيمة جدا يا شباب، إن الإنسان ينوي خيرا. وابن حزم له كلمة جميلة جدا أريد أن تركزوا فيها. الأول أقول كلمة مجاهد، طبعا هذه النيات يا شباب تأتي بالتدريب، يعني الإنسان لا يبدأ بهذه النيات وإنما تأتي معه شيئا فشيئا بإذن الله وبكثرة الدعاء. مجاهد رحمه الله قال كلمة جميلة، قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، يعني كنا بنحضر المجالس ونكتب وممكن نتسابق، يأتي في ذهني أن أسبق غيري، يعني لم أكن أهتم بمسألة أعمال القلوب. قال ثم رزق الله فيه بعد النية، مع مرور الأيام تعلمت هذه النيات. لذلك بعضهم كان يقول تعلمنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. هذا مهم جدا. ابن حزم رحمه الله قال كلمة جميلة خلاصة، قال ومن طلب العلم ليفخر به أو ليمدح به أو ليكتسب به مالا أو جاها فبعيد عن الفلاح. ليه؟ شوف الذكاء، مش بيكلمك هنا عن النية، لا يكلمك حتى على الفكرة. قال لأنه ليس له غرض في التحقيق فيه، ما يهموش إن هو يصل إلى الحق، وإنما غرضه شيء آخر غير العلم، هو يتعلم ليمدح أو ليثنى عليه أو ليتكسب، فبالتالي هو لا يريد أن يعرف الحق لأنه هو يريد شيء غاية معينة. قال ونفس الإنسان وعينه طامحتان إلى غرضه فقط، فلا يبالي كيف كان طلبه إذا حصل على مراده الذي إياه قصد. يعني كلام خلاصة بيقول الشخص اللي هو تعلم عشان يتوظف أو عشان ياخد شهادة، واحد تعلم وتعب عشان ياخد يبقى اسمه دكتور دال، أو إن هو اشتغل في مسجد أو يمسك مركز إسلامي أو تعمل حلقة تحفيظ قرآن، ده كان هو هذا هدفه فقط إن هو يحصل على هذا، فبالتالي لا يهمه أن يحقق في العلم ولا أن ينقح، لأنه أساسا وصل إلى غرضه خلاص بقى. تريد بعد دماغك ليه؟ زي واحد كان مثلا في مدرسة الأزهر وطلبوا منه إن هو يحفظ 20 جزء عشان هيمتحن فيهم، فهو حافظ لينجح في الامتحان خلاص، فهيحفظ على قد ما ينجح في الامتحان، غير واحد يتعلم لله ويتعلم ليعلم ويتعلم لينفع الناس في هذا الباب، هذا أمر آخر. إذن يا شباب إنما الأعمال بالنيات، يعني أن الأعمال بقدر النيات، مش بس الأجر، لا، بقدر، أنت بتبدع في العمل بقدر نيتك من هذا العمل. في واحد مثلا يهتم بالعمل عشان الناس هيرقبوه أو الناس سيلاحظون عمله أو يحاسبونه عليه، بخلاف واحد يريد أن يبدع في العمل لله، لأن الله هو الذي يراه، هو بيقدمه لله، كما كان يفعل بعض الناس يعطر الصدقة، قال لأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. يا سلام، شوف الإنسان لما بيستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقبل العمل كيف يبدع فيه، يسلم وجهه لله وهو محسن. والله هذه الكلمة تفرق بين الموظف وبين المبدع المحب. إنسان موظف يعني بيروح الشغل وهو مخنوق ومتضايق ويصحى ويختلق الأعذار ويكذب عشان يتهرب من الشغل ولا يحسنه، إنما إنسان محب لعمله، يحتسبه، يرجو خيره، ينوي فيه خير، كيف فرحان. ممكن تروح لإنسان تجده في الشغل مبسوط وبيضحك ويعني آخر روقان، واحد تاني قاعد مكشر ومتضايق، لا يمكن للإنسان الثاني هذا أن يبدع في عمله أو حتى أن يقوم بواجبه. طيب الأمر الثالث اليوم يا شباب، تكلمنا عن حسن اختيار الكتاب طبعا وتكلمنا عن النيات، يبقى بقى الأمر الثالث هو عظيم جدا، اجتماع الهم على الأمر الذي تطلبه. ده بقى أمر أساسي في فقه هذه الكتب، أنا سأتكلم عنه عموما ثم أتكلم عن كيف تطبق ذلك على الكتاب. اجتماع الأمر يا شباب معناه إن أنا عندي أمر أريد أن أطلبه فلا أشتت نفسي في غيره، لا سأنقطع له وسأقسمه إلى وحدات وأجعل كل وحدة منها هدفي، زي بالضبط إنسان يريد أن يحفظ القرآن، القرآن مثلا 114 سورة، فأنا أريد أن أحفظ القرآن سأنقطع للقرآن مدة وليكن مثلا 3 أشهر مثلا. وطيب هذا القرآن أقسمه وحدات، اليوم عندي مثلا حفظ مثلا 10 صفحات مثلا، أركز في هذه الصفحات فقط، لا أفكر في الهدف الكبير وإنما أنشغل فقط فيما بين يدي. من الأمور المهمة جدا يا شباب أن يجتمع قلبك على باب أو على كتاب أو على هدف، هذا ينبغي أن تفكر فيه. فإذا كانت المحافظة على الوقت والعزم والصبر مهم، فإن حسن اختيار العمل والانقطاع له مهم جدا وهو مقدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعة ابن كعب ما حاجتك، يعني اسألني إيه اللي نفسك فيه، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، في حاجة تانية، في حاجة أنت عايزة، قال له لا هو ذاك، هو ده أنا أريد هذا حصرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. ابن تيمية له كلمة جميلة قال ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. هذا من أنفع ما يهدى إليه الطالب شباب، وإن ساعة واحدة تجمع فيها قلبك على باب واحد أفضل من أسبوع يتشتت فيه فكرك بين أعمال متفرغة. يا شباب الانقطاع ليس بالبدن فقط، الانقطاع بالقلب، يعني الإنسان يجب أن يكون همه وقصده هذا الباب. والشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه كان أوجب لكماله. يبقى أنت تحتاج هنا إلى أمرين، إنك أنت تركز في هذا الباب وتقطع الشواغل. ومن الكلمات القصص الجميلة جدا اللي حصلت للشيخ محمود الطناحي رحمه الله، وهو أيضا من كبار المحققين المتأخرين، وهو من جيل شيخ محمود شاكر وأحمد شاكر وعبد السلام هارون، الجيل الذهبي للمحققين هؤلاء عليهم رحمة الله جميعا، بيحكي يعني موقف جميل حصل له، أن أحد المستشرقين ألقى عليه بيتا من الشعر. المستشرقون هم الذين الاستشراق اللي هو طلب الشرق، يعني أرادوا أن يدرسوا تراث الشرق حتى يعطوا صورة للغرب عن هذا الشرق، وكثير منهم كان كذابا ومدلسا، المهم وكثير منهم كان من العلماء الكبار يعني تعلموا اللغة وحققوا بعض الكتب، المهم أنه هو ألقى على الشيخ محمود الطناحي بيتا من الشعر وقال له من أي بحر هذا، اللي هي بحور الشعر. قال فلم يعني الشيخ لم يجب، فهذا الرجل عاب عليه، قال يعني أنت دكتور ودرست مش عارف في مدارس إيه ومش عارف البحر اللي هو بحر الشعر يعني وزن الشعر. قال الشيخ بيقول فرجعت بيتي واستخرجت كتاب المذكرات الوافية في علم العروض والقافية، اللي هو يعني اللي هو يعني يدخل تحته هذا الباب اللي هو بحور الشعر وهكذا. ركز بقى في الفكرة دي. قال طبعا القصة طويلة وجميلة ولكن أنا اختصرتها. قال وانكببت عليه لا أكاد أدير وجهي عنه صباح مساء، أنا ركزت فيه هو لوحده بس خلاص، وما هي إلا أسابيع قليلة حتى لانت لي البحور واستقرت أنغامها في أذني وامتلأ بها سمعي، ثم كان ما كان من رحلتي الطويلة مع تحقيق النصوص ومن أدواته معرفة علم العروض، وهكذا من انقطع إلى شيء أتقنه. يا سلام، شوف الراجل أعطاك سبب هذه التجربة وأعطاك التجربة وثمرة التجربة، ثم أعطاك الخلاصة في نصف سطر. الراجل بيقول لك واحد نبهني على خطأ، وده بقى الإنسان شاب الذي يستخرج من المشكلة فرصة، مش واحد إيه دخل الصلاة يصلي فأخطأ يقول لك والله ما أنا مصلي تاني، دخل في كتاب يقرأه لقى صعب، يا عم أنا وأنا إيه اللي عليا بطلب العلم، جاء يقرأ القرآن وجده صعبا، يا عم ده العلم صعب. لا، الإنسان العاقل ينتفع من الخطأ أكثر مما ينتفع من الصواب. هذا هو الإنسان الموفق، يستطيع أن يستثمر الخطأ ويستنطقه، لعل الله سبحانه وتعالى يعلمني التواضع، لعل الله سبحانه وتعالى يهديني. وكان والله العظيم الإنسان لو عددت لكم الأخطاء التي انتفعت بها في حياتي، والله كانت نقاط تحول في الحياة. تدخل في باب فتجد نفسك قلت معلومة خطأ، تقول ياه طب ده إيه سبب الخطأ، تبدأ تبحث عنه. هكذا الإنسان المسلم يحمل نفسه مسؤولية الخطأ، وثانيا يبحث عن كيف يخرج من الخطأ، مش يستسلم ويتسخط. لا، هذا أول ما الرجل نبهه على هذا الخطأ بيقول له إزاي أنت مش عارف، أنت رجل متخصص المفروض في علوم العربية، كيف لا تعرف وزن هذا البيت؟ فكان ممكن يقول له أنت مالك وكذا ويعاند. لا، لا يعاند، أبصر ضعف نفسه فانتفع. دلوقتي احيانا مثلا يرسل الي شخص مثلا يقول يعني اعرفه من خلال الدروس، فيقول لي هل تراني مثلا مجتهدا هل كذا، فاقول له لا بصراحه انت مكسل وانت يعني عندك ضعف، وهو استنصحني فيزعل. طب انت بتزعل ليه؟ مش انت سالتني؟ انت عايز نضحك عليك مثلا؟ اقول لك لا ده انت جميل وشطور وعامل لك نجمه وابتسامه. لا، لازم انت تعرف انك انت ضعيف. انا هنا لا اجلدك، بالعكس أنا أنصحك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين، مع أنه قال له إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، ولكن يدله. وأنا أزعل جدا لما شخص أبين له شيئا عنه وهو يعرف قدر الحب الذي أحبه له ثم يغضب. طب تغضب ليه؟ بالعكس أنا أشجعك على الخير، تعايز نضحك عليك يعني؟ لا، في فرق بين التشجيع وبين التخدير. يعني التشجيع أنا في حياتي ما يعني أشجع الناس أكثر ما أعطيهم دروسا، هذا معروف، لكن مع ذلك أكاشفه. لا، الشباب مكسلين وبيضيعوا أوقاتهم، فلازم تنتبه لذلك. فهذا الرجل أول ما تنبه لهذا الخطأ على طول بحث عن سبب الخطأ وأراد أن يعوضه، ثم انكب على الكتاب وأتقنه حتى لان معه، حتى صار أستاذا فيه وانتفع منه، ثم خرج بهذه الكلمة. وهكذا من انقطع إلى شيء أتقنه. شوف انقطع، كلمة انقطع يعني لا يفكر إلا فيه، طبيعي. وهذا شباب وفكرة الهم أو جمع الهم وجمع العزم، إن الإنسان يصمم ويستعين بالله ولا ينتظر معينا ولا يستمع لمثبط. شوف، ما أنت محتاج حاجتين، لا تنتظر من يعينك ولا تستمع إلى من يثبطك، ولا تستجب إلى أي شيء يثنيك عن طريقك. من أجمل ما قرأت هنا يعني أبيات شعر رائعة جدا لسعد بن ناشب. وسعد بن ناشب اللي هو ابن معاذ، هذا كان يعني شاعرا من يعني يجعلونه من مردة العرب، كان في من أهل البصرة في الدولة المروانية. وقصته أنه هو كان أصاب دما، فهدم بلال بن أبي بردة داره بالبصرة وحرقها، وقيل ان الحجاج هو الذي هدم داره، يعني اختلف في يعني سبب هدم داره او هل توعدوه بهدم داره. فالمهم ان هو يعني اخذ بثأره واخذ قرارا ويريد ان يتحمل تبعات هذا القرار. فقال ابيات شعر يعني انا لابد ان اقولها لكم لاني هذه الابيات احبها جدا. بيقول: ساغسل عني العار بالسيف، سأغسل عني العار بالسيف، علي جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. يعني أنا اللي هجلب على نفسي قضاء الله ما كان جالبا، وأذهل من داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المذمة حاجبة، ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبة، فإن تهدم بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب، أخو غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الأمر صاحبة، إذا هم لم تردع عزيمة همه ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبة. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبه، ولم يستشر في رأيه غير نفسه، ولم يرض إلا قايم السيف صاحبه. يعني باختصار شرح البيوت، يعني البيت الأبيات جميلة جدا، بيقول لهم أنا أخذت قرارا ولن أرجع فيه، وسأتحمل تبعات هذا القرار، وأذهل عن كل ما يثنيني عن هذا القرار، ولا أفكر في غيري ولا أريد معينا، وأنا من الصنف الذي إذا هم لم تردع عزيمة همه خلاص، ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبة، ما بدخلش بقى خايف ومكسل، لا بدخل برجولة ومصمم. إذا هم، شوف الفكرة، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبه، خلاص دخلت في باب. طبعا أنا لا أتكلم عن هذا الحدث بعيني، لا بتكلم عن الفكرة، فكرة الصدق والعزم والإصرار والتصميم وتحمل تبعات القرار الذي تأخذه. في واحد يقول لي يا شيخ نفسي أغير نفسي، فأقول له طيب مثلا إيه رأيك تنام بعد العشاء وتصحى قبيل الفجر وتذكر الله وتدعي وتعمل؟ قال لي لا لا لا مش في القصص دي. قال لي أمال أنت عايز تعمل نفس البرنامج وتحصل على نتائج مختلفة؟ كيف هذا يعني؟ ما لابد أن تتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي أراد باب خير لابد أنه سيتغير، يعني لازم حاجة، لازم عامل يدخل جديد في يومك. أمال أنت هتتغير إزاي يعني؟ هتصحى الصبح تلاقي نفسك متغير؟ لا، لابد من الاجتهاد، لابد أن تدخل ما يغير يومك، سواء في النوم، في الاستيقاظ، ممارسة الرياضة، القرآن، قيام الليل، قطع الشواغل. يعني أنا أريد منك أن تجرب يوما واحدا تغلق فيه الهاتف، مش هقول لك أسبوع ولا سنة، يوم واحد. جرب يا عم ساعتين، ها بلاش يوم، جرب ساعتين من يومك أغلق الهاتف وافتح الكتاب. يا شباب الفكرة مش إن أنا فاتح الكتاب وإن أنا فاضي، الفكرة قلبي قلبي. أنا عايزك تتصور شخصا كلما قرأ مثلا صفحة فتح الفيسبوك أو تيليجرام أو واتساب، طب ده يعمل إيه؟ ده مشتت. القصة مش قصة إن أنا عندي وقت أو إن أنا بفهم أو ذكي أو الكتاب أمامي وأحسن طبع، لا، قلبي مشتت، عمال أرد على هذا ورد على هذا. لا، إذا أنت جلست يعني بين يدي شيء اجعل قلبك له. يبقى هذا هو جمع الهم على الكتاب، إنك أنت تركز فيه وتقطع الشواغل عنه. رقم 4، النهاردة سنتكلم عن أخذ الكتاب عن أهل التخصص. يعني من الأمور الأساسية في طلب العلم أن يكون لك صلة بأهل العلم أو طلاب العلم، وأن تأخذ الكتب التي تطلبها عن أهل التخصص. وفي موضع جميل جدا لأبي إسحاق الشاطبي، يعني يمكن أن أقرأه عليكم، يعني أنا لن أشرحه لأنه إن شاء الله يكون سهلا، ولكن أحاول أن أقرأه، باقي لنا 12 دقيقة نقرأه سريعا. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، وطبعا يعني متوفى سنة 790 هجريا، بيتكلم عن طرق العلم. قال: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين. المشافهة أنك تأخذ في واحد يقول طب ما أنا بقرأ لوحدي أنا أستفيد يعني؟ لا، إنك أنت أقل درجة في فهم الكتاب أن تقرأه وحدك إذا كنت مبتدئا طبعا، وأعلى درجة أن تأخذ الكتاب عن شيخ متخصص يجمع لك بين فك العبارات وتبصيرك بالكتاب وفهمه، ويكشف لك ما فيه من الكنوز ويجعلك تتفاعل معه وتفكر، هذا أعلى ما يكون. طيب إذا لم تجد ذلك، المذاكرة والمدارسة، وهذه درس الدرس القادم إن شاء الله مخصص للمذاكرة، فن المذاكرة، حتى لو أنتوا عن طريق وسائل التواصل إن شاء الله سأخبركم بطريقة. يبقى أعلى شيء أنك أنت تأخذ الكتاب عن أهل التخصص. هكذا شباب، وإنك لتلقى القرآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن، والله سبحانه وتعالى علمه، وجبريل علمه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا من بعدهم. هكذا شباب، بل أنا ذكرت في دروس اللي هي نصائح وتوجيهات لطلاب العلم الدارسين عن بعد، ذكرت ان من اخطر الآفات الدراسة عن بعد ترك الصلة والتواصل، ان الطالب الدرس موجود عنده بيسمعه خلاص، او مثلا بيقرأ كتابه خلاص، لا، الصلة والتواصل ان احنا ناخد وندي مع بعض ونتناقش واشوف احوالك ايه، وانت تشوف انت فهمت ولا لا، او يكون في بينا صلة. يا شباب، المعلم والطالب العلاقة اللي بينهم أعلى بكثير من مجرد نقل المعلومات، دي أخوة وصحبة وتعاون على البر والتقوى وتفهيم وشرح ومشاركة وتفاعل. فهو بقى عمك الشاطبي بيقول إيه؟ إن أعلى شيء إنك تاخد الكتاب عن أهل العلم، عن أهله المختصين به، تمام؟ فاتكلم عن طريقان، في بقى طريقتين، الأولى المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين، أعلى شيء المشافهة، تمام؟ قال الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، يعني يفهموا ده، أو كل من يعني التقى بالعلماء يعني. قال فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، فجأة كده يلاقي نفسه فهمها، صلة جعلها الله سبحانه وتعالى. هكذا والله يا شباب، يعني هذا الكلام الذي يقوله الشاطبي كلام حق، يعرفه كل من يعني صار له صلة بين أحد من أهل العلم. المسألة تقرأها تلاقيها يعني يعني أنا مثلا كنت أقرأ في تراجم الرواة وأحس إنها صعبة، الشيخ محمد عمرو رحمه الله نقرأ معه هذه الترجمة، والله هو اللي بيقرأها فقط لم يشرحها، وأجد نفسي أفهمها بفضل الله تبارك وتعالى، يعني من حسن القراءة ومن يعرف متى يقف وكيف يبين، حتى لو لم يشرح، حتى لو لم يقل إلا كلمة أو اثنين، وهكذا. فهذا يعني هذه فكرة جميلة يقولها لك الشاطبي خلاصة ما وصل إليه. قال فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، وحصل له العلم بها بالحضرة، وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع الإشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد يكون فضلا من الله، لعلها نية المعلم، لعل ما انتوا لازم تفهموا ان انا كمسلم لابد ان الاحظ، لابد انا لست انسانا كافرا بالله حتى انظر في الاسباب فقط، لا، انا مسلم اعلم ان التعليم رزق من الله، وان النية سبب في الفهم والافهام والتعليم ووصول المعلومة. فهو يقول لك لعلك تفهم بنية المعلم، بحسن نيته، بصدقه، بحسن بيانه، يعني يجعل هناك أثر لغير مسألة الخبرة من ناحية التعليم، لا. طيب قال ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه، يعني إنسان يجلس وهو يريد الانتفاع، لا يجلس مجالسة المجادل المحاج المعترض الذي يتربص بالأخطاء، لا، يجلس جلسة الفقير للخير المحتاج إلى العلم. قال وهذا ليس ينكر، طبعا لا ينكر. قال وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير بلا شك. يعني من أكثر مداخل الشيطان لطالب العلم أن يصور له أن قراءته للكتاب وحده أنفع وأبرك من أن يجلس مع المعلم أو يتدارس مع أصحابه، هذا من مداخل الشيطان. وكم كان لنا بعض الشباب يحضرون معنا ونتذاكر ونتدارس ونضحك ونفرح ونتواصى بالحق والصبر، فقال لا، أنا سأقرأ الكتاب وحدي، لو قرأته معكم سأقرأه في شهر، لكن وحدي أنجزه في يوم. هو يظن أن اجتماعنا فقط لمجرد المعلومة، هذا ليس كذلك، إنما نجتمع نتواصل نتصبر نتفكر نتعلم المهارات نتدارس، يعني نختلف ونتوافق ونتعلم، فضلا عن إن فهم الجماعة أعظم 1000 مرة من فهم الواحد، حتى لو كان الواحد هذا أعلمهم. افهموا دي، المتعلم ينتفع من طلابه كما ينتفعون منه، ويتعلم مع من يتذاكر معهم كما يتعلمون منه، فهذه فكرة مهمة جدا. فهو قال هذه الفكرة يعني كمقدمة. قال: وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك، فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم، ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. ده الطريق الأول. ركزوا بقى يا شباب، الطريق الأول المباشرة المشافهة، إنك تأخذ الكتاب مباشرة عن المتخصص. وطبعا لابد أن تراعي في هذا المتخصص الدين والتقوى مع العلم، وليس فقط مجرد المعلومات كما اتفقنا، لأن هذا المعلم لابد أنه سيؤثر فيك، لابد يعني لابد أنك ستصطبغ بطريقته في تناول العلم. هذا أمر طبيعي لازم تفهمه، أنك أنت بتتأثر بمن تكثر مخالطته. فلذلك لا تكتفي فقط بأنه يكون عالم، لا، حاول أو أن يكون متخصص، حاول أنك أنت تبحث عمن تجد قلبك معه، أو من تشعر أنه يبث فيك معاني العزم والخير وحسن الخلق وينير بصرك ويعلمك، يعني هي منظومة كده من القوة والأمانة، مش مجرد معلومات. طيب بقى الطريق الثاني، ركز بقى، اعتبر الطريق الأول هذا يعني انتهينا منه. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه. إذا لم يتوفر لنا هذا، وده بقى الثانية، هذه أنتم تحتاجونها أكثر من الأولى، وإن كانت الأولى الحمد لله قد تتوفر لكم في الدورات مع بعض طلاب العلم المباشرة، ولكن هذا الطريق الثاني جميل. قال: هذا الطريق اللي هو مطالعة المصنفات اللي هي المحترمة التأسيسية، ولكن بشرطين، يعني نافع بشرطين. الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، إنك عندك مقدمات تفهم بها الكتاب، وذلك يحصل بالطريق الأول ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال. يعني هو بيقول لك إيه، الكلمة دي جميلة، العلم أصلا كان في صدور الرجال. هل العلم كان مدونا يا شباب؟ لا، العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغه للصحابة، والصحابة لم يكتبوا، يعني قليل جدا منهم الذي كان يكتب. طيب وبعد كده برضو لم يكن هناك كتابة، كانوا يتناقلونه، ثم بعد ذلك صار يكتب، صح؟ طب العلم موجود في الكتب، لكن مفاتيحه بأيدي الرجال، يعني بأيدي أهله الثقات العلماء. يبقى دي مهمة جدا، إن ممكن إنسان يتوهم إن وجود الكتب والشرح يجعله يفهم. لا، يمكن أن يكون عندك 100 شرح للكتاب ولا تفهم الكتاب أو لا تنتفع منه، وممكن شيخ يقول لك كلمة واحدة تفتح لك الكتاب، كلمة، سطر واحد، يمكن أن يقول لك مثلا 10 مقدمات، كل مقدمة في سطر واحد تكشف لك الكتاب بإذن الله. القصة شباب ليست وجود الشروح للكتب، لا، الكتب هذه أسست لها منشأ ولها فقه ولها مقاصد. فأنت حينما تنتزع الكتاب من مقدماته وتتوهم أنك بمجرد قراءتك له ستستخرج منه كل الفوائد، هذا ليس صحيحا. ثم قال رحمه الله: والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد، معروف. يبقى ده الشرط الأول. طيب الشرط الآخر، أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد. يبقى أنت تختار الكتب بعناية. قال: فإنهم أقعدوا به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين. التحقق شباب العمل الأثر، هذا شباب هو خلاصة ما أريد أن أقوله لك، إن هؤلاء كان العلم عندهم ممارسا، كانوا يمارسون العلم ثم كتبوه، غيرنا إحنا بنتكلم في العلم أقل ما نمارسه. فلذلك الاشتغال بكتب هؤلاء وبتراجم هؤلاء يغيرك تماما. فالمهم تكلم هو عن هذا المعنى الجميل، فقال: والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن، ومن طالع سيارهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر يعني في دل على ذلك التجربة والخبر. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. قال: وليتحرى في من يأخذ عنه، شوف، وليتحرى في من يأخذ عنه فإن هذا العلم دين. فانظروا، لا دي كلمتي أنا، هو كده انتهى كلامه، أنا عقبت عليها بهذا المعنى اللي هو: وليتحرى في من يأخذ عنه فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم كما تواتر عن أهل العلم. فهذه فكرة مهمة جدا، إنك أنت تتصل مع طلبة العلم أو أهل العلم الذين تثق بهم، سواء في علمهم أو من ناحية الأمانة والصدق ونحو ذلك. الأمر الثاني، إنك أنت تطالع كتب الأئمة المتقدمين في كل علم. وهذا شباب أعلى سبل فقه الكتاب ودرسه وإحكامه، أعلى شيء إنك أنت تقرأ الكتاب على شيخ متخصص متقن يقدم لك بمقدمات ويضبط لك القراءة ويقسم لك الكتاب فقرات ويفك لك ألفاظ الكتاب ويشرح لك العبارات ويعرفك صورة المسألة وقول المصنف وحججه ووجه الاستدلال منها وكيف قررها وكيف نقض ما يخالفها وكيف رد على الإشكالات وكيف ويعلمك كيف تستخرج الفوائد ويجعلك تتفاعل في الدرس ويحل لك الإشكالات ويعينك على حلها. أفضل المعلمين شباب هو الذي يعلم الطالب سبل الفهم والتحليل والتقسيم والبيان واستخراج الفوائد وغير ذلك من المهارات، يدربه، يطرح عليه الإشكالات، يسمع منه، يجعله مشاركا في الدرس ويختبره، ليمارس الطالب بنفسه ويعتاد على النظر والاجتهاد والتفكير والبيان والحوار والمناظرة. هذا أعظم ألف مرة من التلقين والتحفيظ. وطبعا مما يلتحق بذلك الباب شباب ذكر خلق الطالب مع معلمه، أن يقدره وأن يقدر فضله عليه وأن يحب له الخير وأن يتأدب معه وأن يحفظ جميله وأن يشكره وأن يدعو له وأن يجالسه مجالسة المنتفع المستفيد وليس المعاند الند، وليس ولا يحضر له حضور متصيد الأخطاء. ولذلك من النصائح الجميلة، وأختم بها هذا الدرس يا شباب، قول ابن حزم رحمه الله، قال: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا. تفكر في زيادة العلم وزيادة الأجر، لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها. في إنسان يتصيد الأخطاء، يحضر خطبة الجمعة يبدأ يعد الأخطاء اللغوية والأحاديث الضعيفة، يسمع لشيخ يشوف بقى أخطائه ويشوف أنا عايز أمتحنه، لا، هذا يعمى، هذا من شأنه أن يقف على أسوأ ما عند الشيخ ويعمى عن خير ما عند الشيخ الذي يتعلم منه. أو إنه واحد يحب الغرائب، يسمع معلومة غريبة ينشرها بين الناس، لا، ليس كل معلومة تسمعها تنشرها. قال ابن حزم: فهذه أعمال الأراذل أو الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أو في العالم أبدا، فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال. اللي هي نية إيه؟ أنك مستزيد علم وأجر. فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. يا سلام، هذه أجمل حاجة نختم بها الدرس. أعيدها مرة أخرى شباب، ابن حزم يعلمك كيف تحضر درسا. احنا تكلمنا عن الآداب، أنك أنت مع أهل العلم تتأدب بكذا، وهذا خلق المسلم عموما مع أي أحد يحسن إليه، فضلا عن من يعلمه الخير ويهديه ويكون سببا في تعليمه. وكثير من طلبة العلم الآن والمثقفون عندهم تنكر للعلماء ولأهل العلم ولمن يتعلمون منهم، لا يحفظون فضلهم ولا يهتمون بهم ولا يقدرونهم، يعاملونهم بغلظة بتكبر باستعلاء، يكثرون الجدال على الفاضي. احنا لا نقول لك أنك أنت تسلم لهم أو تتعصب، بالعكس، بالعكس، هذا أكثر ما نذمه ونحذر منه، لكن مع ذلك في المقابل لا يحل لك أن تسيء إلى من أحسن إليك ولا أن تسيء الأدب مع من يعلمك ويفهمك. فشوف ابن حزم بيقول إيه: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، بنيتك أنك تستيد أجر وعلم، لا حضور مستغن بما عندك. نقول طب أنا أحضر، طب ما تخلص، طب ما تقعد في البيت طالما أنت بتقول أنا غير مستفيد. أعجبني جدا في شيخ قبل ذلك من كبار العلماء، والله ما استمعت إليه مرة إلا ازددت علما، فحضر له طالب، فالطالب يقول له: والله دروسك غريبة جدا وانا لا يعني لا استفيد منها. فالشيخ قال له كلمه، قال له يا اخي دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طب انت شاغل بالك ليه يعني؟ واحد يبعت لي رساله يقول لي فلان الفلاني بيكتب منشورات بتضايقني بتستفزني، قلت له طب ما تعمل له بلوك، انت بتريح دماغك، انت تتعب نفسك ليه يعني؟ فاذا كنت مستغنيا عن شيء فلماذا تتعب نفسك وتتعب المعلم وتتعب الطلاب معك؟ ده امر مهم جدا يا شباب، استغني. انت شوف اي درس لا تشعر نفسك تنتفع منه اخرج منه خلاص وريح نفسك، انما تقعد فيه وتقعد تقرف المدرس وتضايقه، طب ما هو يعني غيرك بيحتاج اليه. فهو بيقول لنا شوف اول شيء لا حضور مستغن بما عندك، ده اول خصله سيئه. طالب عثره تشنعها، يعني انت تريد ان تقف على اخطائه وتشنع عليه بها، او غريبه تشيعها، تطلب الامور الشاذه الغريبة المنكرة وتشيعها بين الناس، معلومات غريبة لا يحتاجها الناس. قال فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العلم، أظن في العلم أبدا، ممكن تكون أنا نقلتها خطأ، هي مكتوب في العالم أظن في العلم. فإذا حضرتها على هذه النية اللي هي نية المستزيد أجرا وعلما، فقد حصلت خيرا على كل حال حتى لو لم تفهم. يا أخي افرض أنت الدرس كان مثلا ساعتين وأنت فهمت منه ربع ساعة، خير وبركة وأخذت الأجر. بخلاف النية الأخرى بقى، قال فإن لم تحضر على هذه النية، شوف ابن حزم كان يعني تعقيباته جميلة، قال فجلوسك في منزلك أروح لبدنك، أريح يا عم، ده أنت لو نمت هيكون أريح، وأكرم لخلقك لأنك لن تقع في الإثم، لأن الإنسان الذي يريد أن يتعثر معلمه هذا يأثم، الإنسان الذي يطلب الشر للناس يأثم، تمام؟ وأكرم لخلقك وأسلم لدينك، لأن لو أنت تعودت على التربص بالمؤمنين واصطياد الأخطاء أو إشاعة الغرائب أو الاستغناء عما عندهم من الخير، هذا من شأنه أن يخلف عليك أمراض كثيرة في قلبك، منها الحسد ومنها الاستعلاء والكبر وتصيد الأخطاء للناس والفرح بما يقعون فيه من الخطأ، فنعوذ بالله من ذلك. أرجو أن يكون الدرس مفيدا نافعا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله الدرس القادم يعني عندنا درس مهم جدا، طبعا في عندنا كتب شباب عن الآداب مهمة، مثل مثلا تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وجامع بيان العلم، الجامع لأخلاق الراوي ده للخطيب البغدادي، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكذلك في مقدمة كتاب المجموع للنووي. ولكن أحسن كتاب، شوفوا شباب، أحسن كتاب في أخلاق طالب العلم بعد القرآن والكلام عن العلم في القرآن هو صحيح البخاري كتاب العلم. هذا الكتاب شباب رد على طائفتين في الأصل، وطبعا بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، في تلقي العلم وفي تعليمه وفي تدريسه، والفقه والحكمة والرحمة يا سلام، والاجتهاد في طلب العلم والرحلة في طلب العلم مما فعله الصحابة وغيرهم. من أجمل ما في هذا الكتاب أنه رد على صنفين من الناس، من لا يحسنون التلقي ومن لا يحسنون التعليم. فهو هذا الكتاب إن شاء الله كما سيأتي معنا سنبين هذه المفاتيح والكنوز في هذا الكتاب، يرد بقى على الذين يغالون في آداب طالب العلم، حتى يقول لك ما تقلبش الصفحة يعني بالجامد عشان الشيخ ما يقلقش. طب هو الشيخ كان نايم في الدرس يعني؟ يقول لك يقلب الصفحة بالراحة خالص، لا مش كده، لم يكن الأدب أبدا بهذه الصورة. أنا لما بكون في الدروس مع الشباب وبنتعلم، واحد رجليه وجعته بيفردها، واحد عايز يعني يقعد بجلسة معينة عادي، يعني مدام المجالس طويلة. الأدب يا شباب مش مظهر، الأدب مش مظهر. ويعني إن شاء الله لعلنا في كتاب العلم من صحيح البخاري نتكلم عن هذا الأمر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. موعدنا إن شاء الله بعد، إحنا النهاردة الأربعاء، موعدنا إن شاء الله يوم الجمعة والسبت، احنا عندنا 4 أيام في الأسبوع، صلى الله أن يبارك فيها. عندنا طبعا كتاب البخاري يعني كتاب طويل فيه أكثر من 7500 حديث وفيه شغل كثير، وأنا يعني إذا أردت أن أدل يعني أبين لكم صناعة البخاري وفقه البخاري ونقف مع الأحاديث ونستخرج بعض الفوائد، هذا سيأخذ وقتا طويلا، فلابد منكم أن يعني تتأهبوا وتستعدوا لهذا الكتاب، إن شاء الله سيكون نقلة كبيرة لكم في طلب العلم، وهذا يعني أعظم كتاب تشتغل به بعد كتاب الله، هذا هو أصح كتاب يطلق عليه عمدة الأحكام، يعني كتاب بديع، وهذا الكتاب يحتاج أن تديم القراءة فيه وأن يكون وردا ثابتا، ولكني إن شاء الله سأدلك بإذن الله كيف تنتفع منه وسنتدارسه إن شاء الله، وأرجو أن يعيننا الله وأن يبارك في أوقاتنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وتشرفت بكم يا شباب، واجتهدوا وأكثروا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.